مش المفروض ان احنا اوريدي استفدنا منها، يعني مش المفروض خالص ان انا اتكلم في حاجه النهارده حضراتكم مش عارفينها، حضراتكم عارفينها بس يمكن بصوره مختلفه شويه. يعني احنا عارفين في النظري ان احنا بنعمل حاجه اسمها فحص وتشخيص. ايه بقى اليات الفحص والتشخيص ده؟ هو ده اللي احنا هنقوله النهارده، تمام؟ هنتفق ان المبادره عشان بما ان انت يعني وقتنا ضيق ومحاضرات العمل يبقى فيها يعني تواصل اكتر كوميونيكيشن اكتر، فاحنا هنعمل لها مطار. خلاص؟ احنا هناخد وقت قليل للشرح، وقت للتطبيق، وقت للاسئله. وقت الشرح والتطبيق مفيش اسئله. تمام؟ وقت الاسئله مفيش شرح، مفيش تطبيق، في اسئله بس. تمام؟ عشان دراسة علم النفس، مناهج علم النفس سرية. طول ما انا بتكلم انت عمال تسقط على نفسك وعلى الناس وعلى اللي حواليك وعلى اخواتك وعلى اهلك والصدمة اللي صدمتها في الجيران والصحاب والاهل والاحباب وكل الكلام ده، وبالمقاييس والمعايير اللي احنا بنتكلم فيها اغلب الناس مريضة او عندها مشاكل. فاحنا بقى ايه عقبال ما نبكي شوية على ده ونعيط شوية على ده ونفتكر الصدمة الفلانية ووقت المحاضرة ما استفدناش حاجة، وهنحط ابعاد للمحاضرة. خلاص؟ يعني ده لمعلوماتكم بقى انا ما بحبش اقعد بره خالص، يعني الناس عيني حبايبي بره، يا حبايبي اول مره ابدا الشرح محدش بيسالني خالص. فاكتشفت ان انا هي اللي بتحط عليا في مصر بصراحه كتير جدا، ناس تسال كتير جدا، فاحنا هنحط الايه؟ المعايير. طيب نعرف ايه عن الفحص والتشخيص؟ معرفه. بعد كده طبعا قلنا احنا جوانب التدريب بتعمل لك ثلاث حاجات. ماشي؟ ثلاث حاجات المفروض انت تطلع منهم هنا بتغير. يا اما تغير حاجه غلط يا اما لا فيها حاجه غلط. لو ما طلعناش في الثلاث حاجات دول واحنا متغيرين. افكار ومعلومات بتتغير، مشاعر ووجدانيات تجاه الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها دي اتغيرت، يعني مشاعري تجاه العمليه التشخيصيه بتتغير، يعني مش فاهم، فما كانش عندي يعني ايه اصلا عميل واقعد معايا واتكلم معايا وحد يقعد يتكلف معايا. طبعا هبقى اتعمق شويه كده حالات هعتبرها بسيطه من الحاجات اللي عندي، عشان انا العيال عندي كلها مراجيح يعني حته ثانيه. تمام؟ صعبه يعني غالبا مش دول اللي حضراتكم هتقابلوهم عشان اطلب منكم، لان احنا بنتعامل مع بعض ولا بنتعامل مع ناس عندها مشاكل؟ ادي اول اصل قصه، ادي اول القصه. انا بتعامل مع ناس مريضه صرف ولا مسكت؟ ولا عايز اطلب منك احنا بنتعامل مع المرضى ولا بنتعامل مع الناس اللي اقل درجه من المرضى؟ الاثنين تقريبا. انا بتعامل مع ناس عندهم مشاكل في المرضى مش المرضى. حلو. في حد عنده اعتراض حسي؟ اول ازمه هنتقابلها. مين هنا علم نفس؟ الاساس علم نفس. احنا هنقابل مرضى. الباقي كله تخصصات مختلفه. احنا هنقابل ناس ما راحتش المستوى المرض. دي مش معلومة. ده قانون. تمام؟ لسه مفعلين القانون بتاع اللي يقول على نفسه دكتور ومش عارف ومهندس ومش عارف ايه وبتاع حبس و100 ألف جنيه ضرر وقصة. خلينا ناخد الموضوع من أوله كده يبقى صح. يبقى احنا بنهاجم الناس اللي هم مين؟ عندهم مشاكل. بس النهاردة هنتعامل بالفحص. إن في ناس طيب الدكتور مستوى أعراض فعلا مرضية بس مش مشخصين. هو ده النهاردة ده دراسه الحاله اللي احنا اتعلمناها. يعني ايه انسان عنده اعراض مرضيه بس مش مشخص؟ مش مشخص ده ينفع يتحط في التشخيص. ليه؟ عشان ده ليه قوانين. يعني مش اي حد ماشي في الشارع بيعيط شويه وحزين على عمره بيسمع اغاني حزينه وبتاع عنده اكتئاب. ولا اي حد مزمزم شويه وعمال مثلا يكلم زمايله انتوا فين؟ احنا اتاخرنا على التدريب، احنا بقالنا كام دقيقه او بقاله ساعه كام وبتاع، يبقى عنده قلق صريح ورسمي. لكن هم عندهم حاجه اسمها سمات مرضيه بس ارتقت لمستوى المرض لا. عرفتوا بقى الهبل اللي شغال على الجيش ايه؟ هم بيجيبوا الناس اللي عندها سمات مرضيه، وطبعا بما ان هم ولا متخصصين ولا متدينين على عينهم ولا اي حاجه، فبيقولوا ايه بقى؟ ده عنده قلق، ده شخصيه نرجسيه، ده عنده شخصيه حديه. انت جبت التشخيص ده منين اصلا؟ مين اللي قالك ان ده تشخيص اصلا؟ هو الانسان عشان عنده واحده او اثنين او ثلاثه من المعايير المرضيه خلاص بقى كده مريض؟ ده كده معناه انه مش حد سليم اصلا. لان مفيش حد في الكون ما عندوش سمات مرضيه. او تحت تاثير الضغط ما ادلوش سمات مرضيه. يعني مين مننا وقت الكورونا كان ما كانش عنده قلق ولو بنسبه؟ مين؟ مين في الدنيا كلها؟ مين في الكون؟ مفيش. صح؟ مين النهارده قال لك العاصفه مش عاصفه مش عارفه ايه؟ فعلا ظهرت الفيكتوريا دي. هل كلنا كنا قاعدين سعداء بنصور العاصفه من البلكونه ولا كنا هنبقى قلقانين؟ ده طبيعي، ان انت يجي لك سمات مرضيه ده امر طبيعي. بس امتى هقول ده مشخص بالاضطراب؟ ده محتاج نروح للدكتور. ده محتاج نروح هوبا ثلاث دقايق. شوفوا اللي محتاج حاجة يقولها بسرعة. لو ما افتكرتش هتشرب خلاص. احنا عايزين نسجل بس مش عارف الصوت هيطلع ولا لا. اول حاجه في الفحص، اول حاجه في الفحص، الشخص ده جاهل لك وحياته عقلت، يبقى تعطيل عن المهام الحياه اليوميه ده سبب ان ده عنده مرض. يعني ايه تعطيل عن الحياه اليوميه بقى؟ مش قادر يمارس، لا يستطيع، لا يستطيع. اول من اول شروط الفحص ان المريض لا يستطيع اطلاقا يتعامل مع حياته طبيعي بصوره طبيعي. صحيح. يعني يروح الشغل ما بقاش، او يروح يوم وعشرة لا بيتاخر، بيتجازى وبرضه بيفضل يتاخر. تمام. اتيتيوده هو الشغل بقى سخيف جدا، مش عايز يتكلم مع الناس، خناقات كتير، عمال يتحول للتحقيق. هو كان كده؟ خلي بالك اي حاجه بقولها في الفحص هي ما كانتش كده، هي بقى يبقى من المعيار كمان ان هو ايه؟ كان كويس واصبح مش كويس. بقى المعيار ان الشخص اللي قدامي ده يكون ايه؟ حياته بتتعطلت بشكل او باخر، اثر على حياته في الجانب المهني، في الجانب الاجتماعي، حياته الاسريه متاثره، خناقات، مشاكل، عايز يطلق، طلق بالفعل تحت تاثير الضغط اللي هو فيه. تمام. مشاكل اجتماعيه كتير جدا، خاصم صحابه كلهم، قاعد في البيت ما بيروحش في حته، ما بيقعدش مع اولاده، بيضربهم، بقى عصبي اكتر، يبقى المشاكل كمان الاجتماعيه ظهرت بصوره ايه؟ واضحه. لو ده طالب او زي حضراتكم كده بيدرس، لو بدانا الاضطراب تلاقيني انا لا عندي شغف اروح المحاضرات، ولا عايز اذاكر، ولا عارف اذاكر، يبقى كمان الجانب كمان الايه؟ الاكاديمي بيتاثر. هنشوف بقى في دراسه الحلقه هناخدها بعد شويه. طيب احنا بنساله على ايه؟ الحاجات دي كلها؟ انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا، حتى الهوايات اللي كان بيحبها ما بقاش بيحبها، حتى الانشطه اللي كان بيحبها ما بقاش بيحبها، الناس اللي متجوزين وعندها عزوف على العلاقه كمان الحميمه، لا هي عايزه ولا هو عايز ولا حد فينا بيطلب حد ولا حد يبص في وش حد، حتى لو هي كويسه وهو كويس الطرف الثاني ايه؟ واخد جنب. دي كلها علامات اللي هي التعطيل، الحياه اليوميه دي علامه كبرى من اهم العلامات ان في مشكله نفسيه. أو اضطراب. توصل المشكلة دي توصل لإيه؟ للاضطراب. خلاص كده؟ اللي حواليك هو مش حاسس بمرض؟ ده مرض عقلي بقى. ده احنا رحنا في حتة. احنا رحنا في حتة تانية أصلاً. تمام؟ احنا رحنا في حتة تانية كمان تانية بقى. يعني الاضطراب العادي ممكن يسبب برضه قلق للي حواليك، بس النفسي. اضطراب النفسي النفسي ممكن يسبب قلق للي حواليك. بس مش لازم عزيمة. يعني أنا عايش مع حد عنده وسواس قهري. وعمال يقول لي ده هنا ليه؟ وما شفتش ده من هنا ليه؟ والستاره دي واقعه كده ليه؟ ايه التراب ده؟ بس عندي سعيده ان انا تحاولي معاه جزء سويس، طب حاولي معاه انت يعني تعملي كل اللي عليكي بحيث ان هو ما يجيش في حاله كل يوم. دخل بقى الشقه خطيره ما فيهاش حاجه خالص نهائي نهائي، تخيل عمل ايه بقى؟ دخل الحمام وطلع فوق كرسي وطلع فوق السخان وده في تراب واضح. ده في التراب. ايه ده كنت بشيل السخان؟ انا عندي حق. شيل سخانه في بطيء. هو مش قادر يتخيل ان في تراب، ده بيوتر، ده مش بس هيتكلم عن الامراض، المفروض ان هي عدت عدت عدت. ده المريض اهو، بس حياته ده بدات تتعطل، هو مش بيعدي خالص، فده هو المعيار في الفحص. تاني معيار حياتها خلاص، تاني معيار ان ما يكونش الاضطراب ده داخل فيه اي اضطرابات عقليه. يعني ما يكونش الشخص اللي قدامي ده مشخص باي مرض عقلي او الزهايمر او سكتات دماغيه او ياخد مخدرات، لان كل اللي احنا بنقوله ده مخدرات، امراض عقليه، الزهايمر، كل ده وارد جدا جدا جدا يكون هو المسؤول عن تصرفاته غير الطبيعيه دلوقتي. احنا بنتكلم على ان احنا هنستقبل حالات نفسيه مش حالات عقليه. اجزاء من الاضطرابات الشخصيه مش كلها، تمام؟ دي كمان بالنسبه لي ما يكونش من شخص تشخيص تاني. الحاجه الثالثه بقى وفقا للامراض اللي انتوا درستوها بالفعل في كريتيريا، في عدد من الاعراض. يعني انا بساله مثلا عن اكتئاب فبساله عن عرض 2 3 4 5 الاقيهم عنده 70 بقالهم فتره ما تقلش عن 6 شهور وعطلته عن حياته بتاع التعطيل اللي اتكلمنا عنه. بس خلي بالك برضه ده سبب في الدي اس ام 5، لا ممكن ما يبقاش عامل كده، ممكن يبقى عندي عرض واحد ومعطل حياتي كلها. يعني تقريبا كم عرض ده؟ خمسه. اه فوق الخمسه. ثابتين ومعطلين حياتك. من اهم الاعراض المشتركه في اغلب الامراض اضطرابات الاكل، اضطرابات النوم، التعثر المزاجي او التقلبات المزاجيه الشديده، العزوف عن الانشطه، يعني مش عايز يعمل حاجه. ده هتلاقي كل ده اللي انا بقول عليهم دول في اغلب الامراض، يعني في القلق، في الاكتئاب، في الوسواس، في الاعراض الهستيريه، كل ده هتلاقي فيه ده. تمام؟ وكتير من الاضطرابات الشخصيه تلاقي عندها الحاجات دي. تمام؟ يبقى في اعراض ثابته عند الشخص ده وبدات تعمل في حياته، بدات ايه؟ تعقمها، تقللها، رسم حياته. مش بقى واحد جاي يقول لي انا كده بقالي اسبوع. احنا كلنا كده بقالي اسبوع اصلا، العادي ان احنا كده بقالي اسبوع، مش قادرين نروح الشغل، مش قادرين نروح، مش قادرين نعمل كل حاجه. ولا شرط، ولا خارج من احداث. ولا خارجه او خارج من احداث. بابا يعني عندي مجنونه كده، كنت انا عندي كتاب وبتاع النهارده كان اليوم ده كان سبت، وبابا متوفى يوم الاثنين الاسبوع اللي فات. طب المفروض يبقى عندي ايه؟ طبيعي. تمام؟ لسه انت قول بقى عندها اكتئاب حتى لو موضوع بابا الاعصاب بعد 6 شهور يعني. بابا المفروض ان انا تاقلمت لحاجه في وجعني. ما زال عندي انشا، ما زال عندي حزن، ما زال عندي شلل، وعمري ما حد في حد ينسى ابوه ولا ما ينساش. بين الكشف عشان بس استنى عشان بس في انا اول ما بس ما بعد الصدمه ممكن يتعافى منها بسرعه او يعدل حاله بعدين بعد الصدمه. مفيش حاجة ويبان كويس كده. يتعافى على نفسه، يتعافى على نفسه كتير. وينزل يروح ويجي ويعمل وفجأة هو بدون مقدمات انهيار. عشان حد مثلا في الشغل قال له ايه ده انت حطيت الشنطه دي كده؟ لا ده كنت مكتفي. خلي كده البارح. ولا حاجه. بس اللي حصل ايه؟ الانفجار ده ليه علاقه بالموقف ده؟ ساعه الاسبوعين اللي فاتوا ولا الاسبوع ولا اليوم حتى؟ لا الناس دي ممكن تدخل مستشفى. حد انهيار. شكرا. لا لا مدينة انا لا قدام لا لا عرفت كده ايه معايير التشخيص الملف معاكم الملف معانا ايه دراسه دراسه في ملف جه على الجروب دلوقتي دراسه الحاله كامله متكامله الدراسه اللي جه لا مش اللي هي بتقوله في ملف تاني بتقول عليه جدا هو كده كده هيفتح كده هيفتح وورد وورد لا هي ميار هي اللي تدخلك على الجروب انا ما عنديش ادمن الفايل مبعوت وورد فانا مش شايفه احنا عايزين نحوله بي دي اف اصلا بيسيرش بس ثانية في 20-29 احنا عندنا سكتين السكة الطبيعية العادية الرسمية اللي هي انا دلوقتي اي مكان تخصصي ايه اروح اقدم في وقت الجامعات المصرية ودي الاداب قص معاك ده هيمشيني الطريق طويل شويتين تلاتة لغة 4 سنين لغة تانية تالتة رابعة وصلت خلصت ساعتها مش دي بس من غير اي حاجه، من غير اي حاجه تاني في حياتي، انا قدام الدوله رسمي ايه؟ اخصائي نفسي. خلاص؟ اقدر اشتغل في مدارس، في دار ايتام، في حمام، في عياده، في مستشفى، من حق. تمام؟ حلو؟ بلس الناحيه اللي بعدها كمل بقى كورسات، تاخد بقى كورسات مهنيه زي ما فيها دي تمام. يجي للي ما لحقش القصه دي، والقصه دي هو حاسس دلوقتي ان انا اتاخرت قوي عليها. انا لسه بقى في لسه 4 سنين تاني ولا فيها عمر. في سكه تانيه بس مش سهله برضه يعني، مش برضه يعني عقلها كده يعني، مش حاجه سهله يعني. السكه التانيه ان انا لازم اصلا تقدير، ما اكونش خايف. اكون لازم تقدير في الصف بتاعي الاساسي مش اقل من ده. عشان اعمل ايه؟ عشان اروح اقدم واحده في التربيه قسم ايه؟ لا ما عندناش مش قسم المفروض رايح هناك وقت سكسسفول اهو. اقدم ارشاد واقدم اقدم الاول دبلوم عامه التربيه، دبلوم عامه ماشي؟ ناخد فيها البرامج بتاعت التربيه كله وترجمه ومش عارف ايه. والسنه اللي بعدها لما جيت وصلت جيد جدا عشان ما حدش يقول احنا سوحناه. لما جيت جيد جدا ادخل في ايه؟ ادخل دبلومه خاصه. الدبلومه الخاصه دي بقى ممكن تبقى علم نفس، مش علم نفس صحه نفسيه، ارشاد نفس. عرفت من الطرق دي الطرق اللي ايه؟ الحاجه دي من خلاص؟ طيب انا دلوقتي يا دكتور انا وجيت هنا البرامج دي حلو؟ ومعايا عدد من الساعات المعتبره المحترمه. وتطوعت بقى في كنيسه، في جمعيه شرعيه، في مدرسه، في اي حاجه. فاصبح عندي نوع من الايه؟ بالبرامج انا التحق وعندي دراسات وعندي يعني شهادات. ممكن اقدم في مدرسه في مدارس تقول لك لا والله انا بعين او بخلي الناس الموجوده معايا في الاساس علم نفس. في مدارس ثانيه بتقدم جمعيات الشرعيه، مؤسسات المجتمع المدني، الجامعات، كل ده مدارس بتروح تتدرب فيه. وهتلاقي لسه في حد بيعمل كده من فتره. اه تسمع حاجه. والمبادرات اللي عملها دوله كتير. حياتي عامله حاجه اسمها بدايه، الناس بقى لها ماسكه التخصص بتوع ايه؟ بتعملوا ده؟ ما تستناش حد يجي يقول لك تعالى. انا هجيب بقى مركز وهخليك مش عارف كده، انا بقى واضحين. تمام؟ فانا قلت له الست تعالى لو حد عايز نسخه للموضوع الدراسه ايه؟ اكاديميه. لكن الكورسات اللي احنا فيها اسمها دراسه ايه؟ برضه مهنيه. يعني حتى بتوع الاكاديمي اهو موجودين معانا عشان في حاجات بتتكلم في المهني احنا شخصيا ما درسناهاش. احنا اعتمدنا على خبرتنا احنا الشخصيه فيه. يعني انا النهارده لما احكي لك عن الحالات انا ما خدتش حكايه عن الحالات، انا خدت بالشريط كده دخلت المستشفى وقعدت بقى الحاله اللي هتطلع معايا بقى طلع فصام، طلع عفريت، طلعت مشتني، قفشني، ضربني، ولع فيا. انا وحظي احنا اولنا من هنا بس ما حدش كان بياخدنا يقول لك تعالى يلا خليك بقى المستشفى. هو دلوقتي هادي اقعد، مش كده التعليم الحكومي بقى لو انتوا فاكرين كده مش كده. يعني المفروض اروح في سنه ثالثه، انا بروح من سنه اولى. انا يعني انا عملت كده مش هقول برضه دخلت رسمي عشان يعني في التسجيل انا ما دخلتش رسمي المستشفى، انا دخلت متحيله يعني على القانون كده عشان اشوف واقع الواقع من بدري بدل ما عندي خبره سنتين وعندي خبره اربعه. حملت ده بقى ان انا ما كنتش خبره. ابن سكه. المفروض لو المفرجات والمفرجين عاملين عليا حفله بالحلاوه ومديني حد لسه مروق، لسه يعني لسه كده مروق مع المرض ولسه ما خدش ادويه بما يكفي، فما حدش هياخدك يخليك تتعلم. انت اللي لازم تجتهد، انت اللي لازم تطور، انت اللي لازم تتطور. وبرضه في اشاعه ما اعرفش ده ايه اقسم بالله ان الاخصائيين الدايت كوتش دول بياخدوا بقى جلسات خطير، فانت تبقى مليونير. الكلام ده كلام فارغ، كلام فارغ والله، مش كلام خالص. ولازم انت تبقى حاطط اصلا فعل في نيتك ان في حته للناس، والا والله ما هتمشي معاك خالص، مش هتمشي معاك. ده عمل احنا بنشتغل مع نفس الانسان. لو بقى عنده دم في مش كل التكاتره عندها دم، مش كل اخصائيه عندهم دم، مش كل كوتش عندهم، مش كل الناس عندها دم اصلا. فانت لازم الملعب ده كده. احنا عرفنا نص الفحص. وعملت نفسي يعني الممنوعات، اكتب عنك الممنوعات في الحالات اللي انت اشتغلتها عشان انت ما تتدمرش نفسيا. واحد زي ما انا مش بتدرب على الادمان، صح الكلام؟ واحد جاي يقول لك انا ابني خرج من المصحه بس انا عايز بقى تقعد معاه كده وتتكلم معاه في المصحه، يروح عاملها كده مش طب انا معايا ارشاد، ارشاد ايه يا حبيبي ده؟ ده هيجيب لي الدكتور. حاول ده جدا جدا جدا، البنات اسوء من الملايين فيهم، قصصهم كتيره وخسائرهم اكتر، دخل نفسك ليه؟ يعني ده درست يعني بقت شفت لا ما تجيبش كده. يبقى المدمن لا في وقت الادمان انا شغال في الادمان لغايه 18 سنه. يعني 18 سنه انا 18 سنه الناس دي الميتين والعيش. عشان خاطر مش هيعمل حاجه. فانت بقى بتقعد تعمل كده في الجلسات، لكن الطبيب ما عندوش كلام ده اصلا. انت بالنسبه له ده ايه؟ ده لعب عيال. انا هقول لك خد الدواء ولا خد الدواء ايه؟ وعندي وانا عندي فلسفه خد الدواء. عايز تاخد الدواء؟ خد الدواء. مش عايز تاخد الدواء؟ ان شاء الله عندك ما خدت الدواء. اللي بعده انت اللي جلستك طويله شويه، فانت دورك في الادويه مش مباشر. دورك انك يعني توصف ليه الادويه النفسيه؟ دورك انك تاكد ان الادويه النفسيه مش هتخليك تطلع لك قروض ولا دين ولا عليك شهادات في الشارع ولا الدواء. بس على شرط. على شرط. تاخد الادويه دي توصف يقول عليه الطبيب وتزود زي ما يقول الطبيب ووقف لما الطبيب يسمح لك. مش دور الدكتور ان انا اكتب ادويه، لكن دور ان انا يعني اقنعه بياخد الدواء. لا انا بتكلم على التشخيص. لا التشخيص هتبقى شخص طبعا. دي من الحاجات اللي عايز اقولها لك بقى كاخصائي نفسي. انتشرت عندنا ما اعرفش مين اللي ضرب الزومبي اللي نفسك فيه. هو دول كانوا اطباء انا متاكد. هو زنقنا احنا بقى اخصائيين في فكره ايه؟ انت لا يا ريت لا يا ريت عايز يعمل لي بالي. عايزه احنا بنتكلم على الحاجات دي يا ريت برضه والله ده الحاجات اللي تعمل ده هو عايزك تعمل اسسمنت في الاختبارات بس بتاع الاختبارات وجات النبي يعني انا قعدت 4 سنين تبحثوني اصلا انا خدت فارماكولوجي انا خدت ادويه ماشي وخدنا مدارس علاجيه وخدنا الامراض ونزلتنا المستشفى والدكاتره ضعف واحنا اشتغلنا عشان في الاخر تقول لي انت بتعمل مقاييس لا طبعا ده كلام فارغ الإشاعة دي ما تصدقهاش، أنت من حقك تعمل التشخيص ودراسة الأدوية وتكون رأيك في التقرير، هو يواجع التقرير ولا ما يواجعش التصل ده؟ يختلف في التشخيص والتخانق مع بعض لكن أنا عادي أقول لك حاجة، بص أنا أعلى منك ولا أعلى ولا أقل، أنت ليك ابتدت ولا ليك ابتدت؟ موضوع مبين. الإشاعة ما احنا كده كده اتفقنا أنت مش عارف تمشي في الأمور ده برضه صريحة بس هي عندها سمات. هي عندها مفيش حاجة، بس هو في حاجة كده سليم 100% خطير يعني؟ في حالات مرضيه دكتور في حالات مرضيه في حالات مرضيه يتقال عليها مريضه ده مريض مريض في حالات هيجي لكم بقى عمل ايه؟ برضه عشان عندكم الفكره كامله هو راح ل 700 حد قبل ايوه ده اخطر حاجه راح للمعالج وراح للدكتور وراح ويقعد يفضل مع صاحبه وكلم حد على فكره ما فيش حد وكلم الناس مش عارفه على فكره دلوقتي هقصه لف لف بعد كده ده بقى اخطر طريق والله داخل السلام عليكم انت مش هسامح انا بشوف انا وصاحبتي ليا وقالوا لي ان الحل ايه؟ انا ده اسوء طريق دكتور انا لفيت الدنيا واقول للدكتوره ايه؟ ده قفشني ان انا ان انت زنقك ان المفروض ان انت وانت بالذات ده تحل له مشكلة بصبع على قد ايه بصبع على قد ايه وقد يكون اصلا هو مرضه الاساسي في اللفلفه دي صح هو مرضه فين؟ عدم ثقه لا مش عدم ثقه حد انا حابب انا حابب جو انا بقى دلوقتي لما بروح ليا وبروح لسنا وبروح لاحمد وبروح لسليمان وبروح لعباد انا مريض انا تعبان مكتوب عليا مش كفايه الدنيا جايه عليا رابط صحيح المرض عمال اكد الناس كلها انا مريض كل ما الدكتور يقول له انت ما بتعملش الواجبات اللي عليك ما بتعملش اللي عليك سيبه يفرد روح للي بعده عشان اروح لصنع على اللي بعده وعيط خطير مش عايز هو مش عايز هو ده اسمه مرض اخطر طريق ده بتاع التمارين ده ايه؟ يعني ده يبقى عنده هوس ولا ده يبقى عنده ايه؟ هوس؟ لا يعني ده بيبقى اسمه ايه؟ اه هو مفيش اسم رسمي يعني بس هو عنده شويه سمات سيكولاتيه رغم ان هو يبان رهيب بس هو واخد على الناس اللي حواليه واخد منهم بيتلاعب بيهم يعني حد سايب الحياه اه يعني اخوه بيصرف عليه وعلى عياله وامه شايله مش عارفه الجمعيات بتاعته ومراته بتشتغل وبتعمل ايه وعياله بيعملوا ايه بس بقى هو مسخر حد حواليه كام حد كلنا اتعود على الدور طب ده كويس وخلاص وهتعمل بقى على الشهاده مش عارف ده مش مسؤوليه يعني فانا تعبان اوعى تشيلوا معايا ان انا تعبان تمام خلصنا كده خلاص في طبعا حالات مصابين ناوي نقعد دم ودي برضه مش بتاعتنا الحالات اللي عندها هنشوف بقى في الدراسه الحاجه ده سببها حركيه كتير ده محتاج دكتور مصاصه فحصه فين؟ هناك هو بيروح عند الدكتور، بيروح عند الدكتور طبيبه خلاصة ياخد دواء نفسي. بس مثلا الامر ده، الامر بتاع الرعشه، الامر بتاع ان هو كده مسبب له احراج اجتماعي، واخدين بالكم؟ مسبب له ايه؟ احراج اجتماعي. هو هنا محتاج ارشاد نفسي في ايه؟ يقوي عنده المهارات، المهارات النفسيه عشان يقدر يواجه المجتمع الناس اللي ايه؟ وتيجي عليه. لكن انا هشتغل معايا على لا سمح الله ما تعمليش سلوك، مش كده عيني طفل عنده حاجات دي مش داعي. هو ما فيش كده كده كنت عايز اشوف انا اصلا مش قصدي حد عنده لازمه عقليه عشان يتحرك في ايده وعيش في طريقه معينه. عيني مثلا بتعيش كانت عندهم كهرباء او زوار قنويه رايحه زوار هو موجود فيها او لازم معقد. اه حبيبي تمام. حاجه تاني ممكن تاخد مين؟ ممكن تاخد ناس اللي عندها امراض جسديه مزمنه، انا مش علاقه بالجسد بس الجسد ده عامل له مشاكل اجتماعيه كتير، او هو محتاج دعم. يعني مثلا حد مريض مثلا كانسر، حد مثلا اسنان مثلا عن دعم نفسي ومش جاي عشان مشكله، هو جاي ارفع من طبقته النفسيه. ما هو الارشاد المنهج بتاعه فيه ده الموت، عارفين ده ايه؟ مناهج الارشاد النفسي قايمه على ثلاث مبادئ، التنمو الوقائي والعلاج. انا لما يجيني حد بيعاني من مرض جسدي طويل الامد او متعب جدا جدا، لو عنده حاله ضغط شديده، لو ناس جايه مثلا من حروب ما معيش، بس هو جاي من حروب جاي من كوارث، فانا هنا بعمل معاه ايه؟ بعمل معاه دعم تنميه لذاته وهو تمام؟ فده كمان انا اقدر اخده امتى؟ طويل الامد. أطفال التوحد وشباب التوحد معانا برضو بيروحوا لمين؟ لا خالص. اسم كده أطفال التوحد. مش المخ الأخضر؟ لا المخ الأخضر لو عنده بقى حاجة ملازمة للتوحد، عنده كهرباء زيادة عن الجيران، عنده دخان زرعية، هيبقى بينه وبين المهم التوحد. ودي تمشي دي عشان ما نتكلمش كتير، الولاد اللي عندهم ملازمات ده وكده ده بيبقى طبيب نفسي متخصص جنب اخصائي نفسي متخصص في التربيه الخاصه. مش انا عشان نفسي انا عمري ما اشتغلت في التربيه الخاصه، اشتغلتها شويه كده وقلبي ضعيف عامل ما اعرفش اشتغل معاه خالص، عمري في حياتي طلبت اي حاجه تخص التوحد، هو افهمه حتى او اتعامل معاه. انا اقصى ما في حياتي ان انا بشوفه بحبهم برضه احاول اخليهم مبسوطين. بس ما هو المخ والاعصاب اللي بتدينا الادويه خلينا نفسين مش بتقولنا ادويه حاجه غير نقط مش هو عنده مشخص تمام عشان تمام تمام عندنا مصاريف تمام صار الطب النفسي. انا ما اعرفش ممكن اصلا زي ما قلت لك في حاجات ثانيه في مرض فرعي او في حاجات ليها علاقه بالدماغ. المصاري ان انا بحسن كفاءته الشخصيه الاجتماعيه دي كانت الاخصائي مش انا كأمه ومش انا كأخصائي عشان نفسي مش انا تمام. شكرا. في برضه لقطة ذهبية بتحصل كتير الأمهات بنتي نعم والأبهات بس مش السؤال ده نسائي أكتر يعني مش نسائي. أنا خدت الإرشاد النفسي عشان ولادي. أيوه يعني أيوه صح هستفاد إيه بقى؟ المعلومات مش ما تجيبيش الواد معلومة قدامك طلع عليك خد الدنيا حسيتي ايه يا ابن الصغير؟ حسيتي ايه يا ابن الصغير؟ هو قال ازاي؟ هو كده فعلا ازاي؟ حصل والله الناس تيجي تاخد تشتغل في الدراسات تخرب علاقاتها الاجتماعية تروح بس تدوسها برضه كان عندك عقد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدراسة اللي انت بتعمليها دي او اللي حضرتك بتعملها دي مش في بيت حضرتك بشكل مباشر، هي في بيت حضرتك بشكل ايه؟ دايركت مش مباشر. لو دخلناها في المباشر هتخسر هتخسر. ولادك بقى الكبار شويه يقول لك ايه؟ في هو قلت لك ايه؟ علينا الشارع حط علينا بقى في الدنيا دي شوف بقى انا بقى انا بقى مش كذا معلش اتكلمي الكلام يا ست احنا بتوع الناس من اول ما خلاص ما بتعملش في البيت كده ما بتعملش في البيت عشان كده على طول. بالنسبه لهم هيبقى احنا بنعمل حاجات مش كويسه، عشان كده الكيميائي بتاع الاطار النفسي مش محبوب من المجتمع. ان انت لما احنا بنعمل لك صحوه سواء بالتثقيف والوعي او سواء بالعلاج، انت بتبدا تعمل ايه؟ تبدا تواجه الناس اللي في حياتك، فهو حاسبين ان علم النفس بيعمل كده في الناس. وهو بصراحه وجهها النعمه للبعض. يعني بعض الناس الجهل في حياتهم يعني الناس دي لو عرفت بس كده بعد يومين ثلاثه تمام هيبطلوا. هيمشوا بقى يقولوا ايه؟ يقولوها ويبهدلوها ويبهدلوا حياتهم معاهم بسبب ايه؟ الجهل. طيب ندخل بقى في دراسه الحاله. ايوه بقى قيمه قيمه من دراسه الحاله دي ونفهم ما وراء الاسئله مش الاسئله. بس قبل ما ناخد دراسه بكره الاسئله هو بالنسبه كده لما انا بقدر اتحدث هي كده قالت الادمان التوحد ادمان الحياه العقليه حالات العقليه الحالات العقليه الحالات لا يمكن علاجها حالات اللي لا يمكن صرف فيها ادويه او علاج كده يعني. الشخص اللي دخل وقعد معايا وعملنا كده علاقه مهنيه لذيذه وحاسه اني عملت مع الولد يعني حضرتك انا بقول لك انا هتبقى اي حاجه بقى اي كلام شويه ضرب وضحك وشويه كلام نفس كده اللي هو شوف حد في الفيديو عادي فكره التقبل يعني بس التقبل يعني والله بص انا شخصيا مع بعض الكلام الناس تبقى متقبل وتبص ومش عارف بس بقى فعليا يعني بالفعل في العمل يعني والله هي النهايه صحيح صح لكن انا اقعد اكتب لك حاجات كتير قوي لازم تبقى تعرف تسمع ولازم تبقى تعرف تتكلم وتتكلم في الدول وتختار كلامك وتنصت وتعمل كل ده كلام جميل جدا. في ناس تعمل كده كتير جدا وعياداتهم بتكش فعلا شاطرين جدا اكاديميا جدا اكاديميا لكن هو سبحان الله هو مش عارف يجيب علاقه مع حد مش عارف يتكلم مع حد. ده كاريزما كاريزما شخصيه كاريزما شويه فرق من عندي ده شغل جدا ليه ده بتاعك. تعمل لي حاجه انا تقديم الخدمه النفسيه لمن اراد احكي انا لو اعمل حاجه في العموم بعمل ندوه بعمل فيديو بعمل لقاء بعمل حمله على حاجه معينه اكتر من كده مفيش بس مش هعمل يوميا مع مشاكل الطالب ما انت بقى ما هو مشاكل الطالب دي اساسها البيت انا مضطر غصب عني ان انا امشي على واقع الطالب يعني لو طالب مظبوط مش معقول اللي انت عايزه بس هو بيأثر على الفصل هتقولي انا عارفه حد وعارفه ان بيته كذا وكذا وكذا وكذا غيره بيته كذا وكذا وكذا والبيت ده لو ما اتغيرش انا مش عارفه اعمل ايه. هو ده صحيح يا دكتور انا بقابله كده بس انا مش عارف اساعد الناس انا مش مخلوق عشان اساعد الناس بالطريقه دي لكن لازم ابقى نايم مش انت ممكن لكن لازم ابقى نايم انا مش كده مش معين افهم برضه الدوسه انت بتعمل ايه لحد فين عشان احنا ما اديناش احباط ده لسه بيشرب هيشرب لسه بيزني ما انا مالي بقى خلاص انا عليا ايه بس انا بحاول في كل طرق انا عن نفسي بقى بس بالطريقه في الاول بالحب بعد كده بالعنف كده تمام وساعات والله الناس من اول من اول قلم بيجيبه صحيح وده ساعات بيجيب مع ناس مهنيا ده غلط ده المفروض تقلع الدور بقى بس احيانا بيجيب نتيجه هو مش احيانا هو اكيد بيجيب نتيجه هو غالبا بيجيب نتيجه هو انا لسه مثلا انا عندي جلسه مثلا مع ضابط اقعد اقول له تخيلوا بقى معايا كده في مدارس العلاج اقعد اقول له بص يا باشا هتقعد تشتم العيال لا ده تدريب والله العظيم في تحت والله ما بنبيعش ولا خدمه. انت بقى السماء الصحب طابور في السماء احنا بنينا طاقه رد انتوا الظابط يرد معاك او معلم معلم بسوء العلوم انا مش هقول اقول ايه يعني عشان الطاقه معروفه ماشي يا ابني ده اوقفه فلما تاخد العلم لما تاخد المدرسه العلاجيه بلاش تبقى تابع بلاش تبقى ناطق بلاش يرموك ان انت لازم تمشي على ديون اصل العلم بيقول كده اصل العلم ما فيش الكلام ده كلام فاهم الناس مش متمرسه الناس بتقرا كتب بس وتقعد تترجمها وتقص الناس دي مش محطوطين زينا في العيادات والمستشفيات الناس دي بتنظر انا النهارده لو عايزين في التربيه الايجابيه اقعد اعلم الولد كل واحد يكلمك قول له نو قول له يلا على الاول اللي جاب الجزم على دماغه هو لسه هيقول له نو نو ايه؟ اللي احنا شايفينه ده هيقول له نو ايه يا رب ده ايه ده ايه ده ايه الكلام ده؟ ده كلام جاي من بره وهو بره الحياه مش كده احنا عندنا جاب البنت وشعر شريع ما ينفعش فانت لازم تاخد العلم مش زي ما هو كده اللي قالوا لنا قرن بات والبرت الس وناس ما شاء الله فيها دكتور وصناع وقطار هو فيه مش عارف احنا كده لا طبعا خلاص بقى خد العلم ده محمد مصري ايوه صح صح لكن اه لكن تقعد بقى لا الناس اللي بتتعامل معاها عميل عميل هياخد وهيمشي الموضوع ده كان زي ما دكاترتي يعني اساسيتي يعني قلت لها الطريقه دي بقى وخلاص يا باشا انا العيال عندي محفوظه بقى ثلاث شهور كده وحضرتك مش صح غلط بقى صح لا ما ينفعش نتكلم في دي لكن بقى هو تدلع على العميل قوله اختارك مع الناس اللي معانا احنا دي مع المطابيق اللي انا بشوفه دول هو اختارك بس قاعد بجري السباقي ولا فاهمني اصلا انا بقول ايه ده هو جاي لي في مصيبه فانا عمال اقول له كلام لكن انا لما بشتغل مثلا في الحمام بقول الكلام ده ايوه اسمعوا بقى اسمعوا كل واحد انا مش باشا اخصائي نفسي كليك او كده مش تخصصي ابدا بس انا كايبه ما بقدرش مش عشان هاي عشان مش تخصصي رئيسي لا لا لا لا احنا شغلنا ما فيهوش راجل وست لا ما عندناش كده ايوه ما فيش حاجه اسمها راجل حضرتك حوليه معاد احنا جوه الجلسه مش راجل وست يعني في بنات كتير في العلاج النفسي بيشتغلوا في العلاج النفسي بيشتغلوا في المشكلات الزوجيه وبيجي لها راجل وبيجي لها ست بيقعدوا مع بعض في الجلسه والاثنين بيتكلموا في الموضوع ده وساعات اخد واحده واخده واخدها لوحدها يعني الدكتوره هي بقى النهارده بتروح لها سته بس عشان ترجعي هي شغاله في التخصص ده في بنات كتير جدا بتشتغل في التخصص ده في ولاد كتير غير بنات كتير جدا بتشتغل في التخصص ده لا مش محتاج مش محتاج طبيب كمان ممكن يبقى الموضوع اكبر بس الاضطرابات الجنسيه يعني في ناس متخصصه فيها يعني دراساتها العليا كانت فيها قراءاتها وابحاثها وندواتها وكورساتها فاهمه في ناس كده انا مش هتاني بصراحه دكتوره هبه يعني المريض ده لما يجي هو اساسا كده كده عنده مشكله وعنده مقاومه فلما انا اتعامل معاه بالطريقه اللي انت بتعملها لا ولو انا جيت معاه بعنف زي ما انت قلتي هو طبعا ده بيتطلب ان انا اكون داسع على انماط الشخصيه اللي فاهم هذا هو الالتزام هو انا قلت كل الناس بتعمل كده مش كل الناس كده بس لو انا قاعد يعني انا بعمل كده ولا الحق بس ممكن ما تعمليش تعملي كده انت شايف كده ايوه ممكن برضه ان الشخص ده ما يجي تاني خالص انا لو انت ماليش حياتي وانت فاكراني بلعب عليا نفسي بس ليه كنت قاعد كده برضه مش حلو لان احنا قلنا في الاول اللي قلت لك بالي انا قلت ان الكلام ده ما يحصلش مع اي مشكل ولا مع اي معين ولا مع اي مريض ولا في اول مره ايوه صح مش كل الناس ممكن تيجي معاها الموضوع كده تيجي معاها الموضوع بشطاره وحياتي في محتاجه شطاره كده اللي هو مش كسر لو المريض خصوصا الاضطرابات الشخصيه حاسه هو بيبقى بيحس ان هو في حد خايف عليه فعلا مش موضوع علاج مش موضوع ليه؟ هو انا مالي وانا هتحاسب ليه اروح اعمل علاقه انا هتحاسب كمل علاقه حبيبتك هي اللي بتشوفها انا هتحاسب انا هروح اعمل علاقه جنسيه انا كمعالج هتحاسب انا هيقع عليا الضرر انا هحس بالذنب مفيش مشكله ليه عادي انا متعوده ان الجلسه اللي بعدها هتيجي تعيط وتندم وتقول لك انا عملت كده ازاي وازاي انا عملت كده صح كده؟ انا كشخص مش هدخل بمشاعري مفيش علاقه بس انا ما بتكلمش هنا بقى من باب المعالج هنا بقى بيبقى هو متاكد ان انت في جزء في مشاعر في الموضوع صح؟ انت بقى 18 سنه بتشتغل بمنهج وخطوات مش ينفعش تشتغل بشخصيتك لا بشخصيتك لازم الحته الانسانيه ولازم يشعر ان انت خايف عليه وان انت بتحبه تزعل منه ساعات بتشد عليه يعني انا ما بتعاملش معاك كحاله لا يعني في اوقات لا مش انت ناحيه انسان انسان عشان هو انسان هيعمل كده ايوه هو انسان عايز ينتحر هروح اطلع لا مش هينفع ان انا اطلع حرام لا حبيبي على المستشفى لما تفوق من النوبه اللي انت فيها نقعد بقى نتكلم بالراحه بالراحه لكن احنا واحنا في النوبه صعب ترويض النفس البشريه مش حاجه صعبه انتوا شايفين ان انا اللي انا بقوله ده صعب عشان ترويض النفس صعب بس خلاص بقى انا بقول الكلام طفح ده من ساعه ما اتولدت تقريبا وانا حياتي شكلها كده طب انت عارفه مين اللي هتعامل معاه ازاي ومين هقول له مين؟ انا كنت يعني هقول حاجه حصلت يعني انا كنت عايزه انتحر قبل كده فهو لما رحت لاخصائي نفسي قال لي ان هو مش هيقدر يعالجني غير لما اخد دواء يعني مش هيقدر يبدا معايا جلسات غير لما اخد دواء فانا كنت رافضه فكره الدواء يعني كنت بقول يعني ان هو على حسب ما انا عارفه يعني ان هو وحش وبيبوظ الدماغ ومش عارفه ايه ده اللي انت عارفاه اه هو دوره طبعا ان هو يغير لك المعرفه ايوه بالظبط فانا فعلا رحت للدكتور واخدت دواء وبعدين هو كمل معايا جوازات احسنت حالات الانتحار سبب تاثير حالات الانتحار برضه يا جماعه الدكتوره من ضمن الحاجات اللي ما نقولهاش حد بيحاول انتحار كثير راح بقى حاول ينط تحت المترو وخد وشال وقطع شرايينها وكل حالات الانتحار صعب ان احنا نتعامل معاها خصوصا الانتحار المتجنب والانتحار اللي هو رايح على الحته الفعليه مش بيهزر حضرتك اسمعي تمام جابوا لي يعني ايه في فرق بين الانتحار المتجنب والمحاولات ان اضغط عليكم عشان ناخد منكم حاجه عايز يا دكتور. دي بقى الحته القانونيه بقى. طيب يا عم لو جالك انت اخصائي نفسي كده فرنسيس او مبرش حد هتلبس مين هو بقى ده الشحيات مين ده هتلبس طبعا هتكون كل قوية وش لما انت عرفت ان هو هتنام ما قلتش ليه عشان كده برضو من ضمن هنا احساسك ان اللاعب قدامك ده هينتحر فعلا ولا هو ايش ممكن تكون الجلسه هي اللي عجلت من التحرك جبت اجل ودي طب انا عارفه ده يا دكتور هو هيقول يا استاذ ايه هو هيتكلم ماشي بقول ايه هل الاطفال اللي كانوا بيتحرش بيه او اهالي الاطفال انا ليه ادور كمرشد معاهم ولا لازم اخصائي؟ لا انا مدير الكليه دور توعيه انا ازاي اخلي الولد ده يعبر عن مشاعره توعيه مثلا بالفن لو انا مثلا عديت على حاجه بالفن خلاص ازاي ان انا ادعم فيه الثقه بالنفس انا شايفه ان احسن حاجه هتخلي الولد ده شوق ان هو يعدي المناسبه دي الوضع يعني انا ما حافظت على الولاد اللي انا متحرش بيهم ان انا اقول ايه ابعده عن الجاني ما خلوش يشوف الجاني لا لازم يواجه الفارق بالظبط لما الناس تيجي تسالنا الاضطرابات، الاضطرابات دي ليها كريتيريا، ليها ايه؟ سندروم كبيره، اعراض كتيره. ايوه انت هتتشابه في شويه حاجات بس الاغلب مختلف. الاغلب مختلف وهيتفقوا حاجات خصوصا في اضطرابات شخصيه. فانا لما انا بسالكم اضطرابات شخصيه شفنا ان في جزء كده مرتبط بحاجات تانيه، يعني الشخصيه اللي اكتئابيه الناس اللي عندها اكتئاب هو الشخصيه الاكتئابيه مش اكتئاب اصلا، في فرق. هو بيجيب لنا احنا يعني هو خالص ان هو يجيب لنا احنا الواجب لان هو حياته مش متعطله. شفت بقى هو ريتمه كده شخصيه اكتئابيه وشايف الدنيا سودة والحياه اسود من الخروج وان مفيش حاجه هتمشي كويسه بس تمام عادي جدا بيروح الشغل ويروح المصيف، يروح المصيف يطلع عيني في جوزي. بصوا بقى مثلا يعني ايوه بالظبط، بصوا ازاي هيطلع فيها بروبلم. انا قلت لكم ماليش، بس في الاخر هو اول واحد واخد شخصيه وطلع عيني بس جايبين احنا اللي عنده اكتئاب اصلا هيتحرك من بيت يروح؟ لا طبعا. فالاثنين مختلفين تمام، نفس الفكره على عنده شخصيه متصوره، اللي عنده شخصيه برنامجيه اللي عنده صوره برنامجيه، عنده صوره برنامجي ده اللي هو بيتكلم حاجات وشايف حاجات وعامل حاجات ومش عايز يعمل اي حاجه. طب انا عندي سؤال مهم جدا، يعني ايه؟ تطلع من نص ودايع واحده تطلع واحد اللي هو سليم. مش احنا من الاول متفقين ان العلاج النفسي ده بعد ما بنعمل الفحص نبدا احنا نقول له يعني ايه علاج نفسي ده؟ او يعني ايه ارشاد نفسي؟ دي رحله، الرحله دي مش قصيره، مش فارقه الحياه بس مش قصيره، محتاجه منك ايه؟ انا محتاجه مني مجهود، مجهود حضرتك عيب، 1 2 3 4 التزامات، التزامات حسب ده مش عدد معين في كل حاجه، لكن طول الفردية برضه دي هسيبها للمعالج. يعني ما في ناس بعد ده بص شاطرين قاعدين مع بعض مثلا 10 جلسات ل 15 جلسه ده لو سمع الرقم ده هيطمن. في واحد تاني يعني خلاص امتى؟ من اول اصلا جلسه التشخيص امتى؟ خلاص امتى؟ مش هنخلص مفيش على الوقت مش بتاعنا نخلص اهو زيك بالظبط. في واحد عايز اعرف التشخيص بتاعي وانا هو الاختبار حصل فيه ايه؟ طب انا ما كده لا مش شايف. انا قلت لك وقت كده انا مش زيك انا يعني ممكن يقول انا مش زي صاحبي آه عادي بحس او مش هتخافي يا عم من كل الاعراض انا معاكي بس بتتعايش معاكي الموضوع ده انا اصلا ضعيف واصلا ما راح ما مريت ايه ليه هو ده عشان تخلص هو ده ما انا عارفه انك ضعيف تمام بس انا اصلا مش فاهمه الحته دي انا قريت وجيتي انا ايه؟ قريت وجيتي كنت قريت بيكي وانت جاي يعني تقرا عشان تيجي تقول لي اصل المره ده بس انت كده كده مش فاهمه اصحابي لان في يوم كده تمنعه من القرايه نفسيه مع اني في الواجبات خالص لازم مع اني في الواجبات اصلا ده هيقرا بس حسب شخصيته برضه هم دول بيقرا عشان يجي يثبت لك عليا يعني مثلا لما اشوف راس نفسه انا او سي دي لا معلش معلش حقك عليا هتشوف انت او سي دي ولا لا تعرف كده على او سي دي يقول لك انا بس ايه حلو والله مش هكتب له هنشوف له هو هيقول ايه كده انا جاي قاعد معاك لا يقول لك انا كذا وانا كذا شاطر اهو ايه بقى انا بس مش معاك كذا كذا وبرده عمال يقول لي انا ضعيف ما احنا عارفين انت ضعيف بس المنتاليتي بتاعت الحديث الذاتي لو انا عارف في الاهل العقلاني بتاعي ده حديث ذاتي سلبي ولا ايجابي؟ سلبي طبعا انا مش هقول بقى هو دي خالص انا عارف ان انا ضعيف انت عارف ان انت كنت ضعيف في الفتره دي من حياتك هقولها كده المصمم بيقولها فاشتغل معاها عشان الناس اللي بتهدي في الدرجه لكن لو كنت المصمم هو انا ضعيف انا عارف ان انا اصلا مش هفتح علاج انا عارف ان انا مش عارف كمثال هو مطلوب انه ياخد بالطار مثلا وهو بيتسبب كل مره انه لا كمثال في بقى مثال عملي كان احد اصدقائي المقربين جدا في المدرسه في دوله عربيه شقيقه تمام دوت كان سبب هو واخوه ان واحد من يعني الدائره المقربه ليهم جدا على مستوى الاصدقاء ان الراجل ده ما يعملش حاجات عنيفه جدا جدا جدا لغايه ما قبض عليه وهو نفسه بقى مبسوط ان هو ما عملش الحاجة عنيفة دي تمام بس دول كانوا داخلين من سكة الدين يعني هم مشايخ كل شوية وعزوا وعزوا ايدك ما تتحطش في حاجة حق ذنب فلو حاجة زي كده يا شيخ انا عارف ان الراجل ده طول عمره عليه الضغط ده والدراسات دي بتتسبب في انه بدل ما هيمشي هيرضخ بالضغوط وهيعمل المصيبة الصغرى دي ايا كانت لا بس كده مش مضطر ما هو مش مضطر كده مش بتتكلمي على مضطر عشان كده بتكلمي على حد عنده ضغوط اجتماعية من الناس الاسوياء او شبه الاسوياء انا معاك ماشي بس هو بيجي لي عشان زي ما حضرتك قلت بخاف عليه وقت معين صح مفيش مشكله بس بقى بس كده كده بقينا اصحاب ما بقيناش ماشي اصل انا اقدم لحد خدمه او ان انا اقدم لحد خدمه نفسيه فانا ليا في الاخر في الخدمه النفسيه دي قدر يعني انا بعلمك مهاره المواجهه والتصدي علمتها لك بقيت متقنها مش دوري خالص ان انا افضل بقى جنبك اهي بوجه واتصالي تمام انها تعمل انها تعمل خلاص بقى هو المفروض ان هو سمع مني او اتعلم المهاره اللي تخليه ايه؟ يتطور بقى في الحياه خلاص بقى هنرفع ايدي عنه لكن لو ده صاحبي او زميلي او ابويا او قريبي مش هجيبها له بقى بسبيل ايه؟ الجانب ايه؟ مش هجيبها له لا هجيبها له ان احنا نزلنا كل حبه واحد مننا شويه الجهه الشاذة وعملتها في الجوانب كده حضرتك كنت واخدينها في جانب كتير. هم ممكن افضل اخد فلوس دي مدى حياتي. اه صح؟ لكن مش هينفع اروح للارشاد بشكل العمليه الارشاديه مدى حياتي. هنا في خلل. حتى الارشاد الاسري، حتى الارشاد الزواجي مش هينفع. افضل انا ومراتي كل اسبوع انجاجيه عند الدكتور، ده معناه ان احنا الدكتور ده ما علمناش حاجه اصلا. مش هو عند الدكتور علمنا ازاي نتكلم مع بعض. فاحنا دورنا بعد كده ايه؟ نكمل شغلنا كده يعني. صح نروح ونيجي بقى. ولا يبدا هو مع طول الوقت بيعمل معانا كده اتجوز تمام؟ نشوف بقى في الحاله الاول تفاصيل ان الشخص ده جنة. جنة؟ احنا لسه مش عارفين عنه حاجه خالص، لسه مش عارفين عنه حاجه خالص تمام؟ هنبدا بناء على المعلومات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هنحط بقى في الكريتيريا اللي احنا محتاجينها. هو بتاعنا ولا بتاع غيرنا؟ بس لازم انت تعدي على الاقل بدراسه الحاله دي. مش هتطلع منك حتى لو انت مرشد، حتى لو انت كوتش وعملت الكلام ده انت محترف. اه احنا دلوقتي في دراسه الحاله. دلوقتي بقى دي دراسه الحاله رسمي يعني. المفروض انها جت لحضراتكم على الجروب. فانتوا شايفينها زي ما انا شايفاها. اه. اوكي؟ طيب اول معلومات معلومات عاديه طبيعيه ليها، ما فيهاش اي حاجه خالص. اول معلومات معلومات طبيعيه بس بالنسبه لنا احنا ليها دلاله. بس بالنسبه لنا احنا جوه التشخيص او جوه دراسه الحاله ما فيهاش ايه؟ لا هنقف عند ده. هنركز معاها قوي. الاسم، العمر، الجنسيه، الجنس، تاريخ الميلاد ومكان الميلاد، نقف كده. حد شايف ان المعلومات دي ممكن تديله مؤشر لاي حاجه؟ شوفوها تاني. مكان ميلاده خلاص؟ البيئة اللي نشأ فيها أدي حاجة ده؟ البيئة اللي عاش فيها البيئة اللي عاش فيها دي حاجة؟ اللي حاجة واقف عند السن والاسم والعمر الحالة المرضية الحالة المرضية ازاي؟ ما جابش ده أنا واحد بقول لي اسمي وعمري وجنسي وتاريخ ميلادي ومكان ميلادي بس أني فيها عمرية سيكولوجية النوع والمرحلة الزمن والحاجة دي نقطة واحدة واحدة كده. هما الرجالة عايشين كل يوم معاكي احنا مع حضرتك بس هو العذر أكتر مننا يعني هياكلون ايوه ما شاء الله يعني طيب الاسم لوحده حدود الاسم عاجبه ولا لا؟ ممكن لا عاجبني بس انا الله انا عاجبني كل عنده اسمه اهو. في حد ممكن اسمه يكون تقيل، اسم غريب، اسم من بيئه مختلفه. يعني انا اسمي انا كنا عايشين مثلا في بلد ثانيه، ابويا وامي طلع في دماغهم سموني اسم غريب على الثقافه المصريه. انا جيت بقى كنت متعرفين بقى المصريين طول ما انا يعني اسمي ده يعني اسمي كام؟ يعني اسمي حقولها ده اللي انا عايشين اصلا مثلا في الوقت في الدرس العربي. ده اسمي ده انا اسمي من اول ما اتولدت قد يكون اسمي ده ايه؟ عقدة نفسية. عندي مشكلة اه. ممكن الاسم الواحد اللي سابته ان انا يبقى عندي مشكلة بعدم ثقة في نفسي. العمر طبعا هو مرحلة عمرية. يعني معاك الموبايل على الموبايل ما مبعوت على الموبايل مبعوت على الموبايل مبعوت على الموبايل اه بس ما فتحتش معلش لا بدا فتحوا بعتوها تاني بي دي اف احترم سنك ده بس انت مش هتقول كده ده من جواك يعني ممكن بقى حد في الجنس ده قنبله البنيه ما يعني مش عارف مش عارف هو بنت ولا ولد خصوصا المراهقين بعد وقت ايه؟ قولي لي هو سنه واحده؟ ادي اول جمله حد كان يتوقعها دي؟ بنشوفها عند الاجانب اكتر يا دكتور لا يا اختي منتشره قوي احنا بنعيد الصوت الورد مش شكله مش ماشي خالص معاه مش عارف يعني لو ست شايفه لو بيكتب ايوه بينام لا نقطه ايه نقطه بيان اسمها بيان بيان طيب هلا خلاص نيجي بقى هنا للجنسيه معلومه مهمه برضه طبعا انت لو هتتعامل طبعا الاونلاين دلوقتي ممكن يخلينا نتفتح على ايه على كل الجنسيات وعلى كل الناس وكده ما نلعبش الثقافه مش فاهمينها قلتها اهو عشان ربنا يحسني على المعلومات اللي هو يعني انت ست مصريه في منستاهي عماله تقولي لا ضربه تضربيه خلعت شوميه والكلام ده كله حلو مثلا بتتعاملي مع حد مثلا في الجزائر في المغرب بس حد بقى في الجنوب خلاص هو ما يقولش الكلام ده بقى ده ما ولا واحده يمنيه ولا واحده فانت بقى الحماسه قدامي بقى تقول لها لا قولي واعملي دي خلاص ماجد زي ما ده بقى يعني لو حد فعلا يعني انا عندي بنوته كبيره من الجزائر معادينها من 90 مثلا معادينها من الدراسه ومش عارفه ايه بتاخد كده الايه كورسات كده بالايه يعني بالتيله كده بالخباثه كده انا ما عنديش حاجه غير ان انا اقعد اطبطب عليها في الحته دي لكن لو انا قلت لها وانا واخده بالي من الثقافه اللي هي قاعده فيها وقد ايه الثقافه دي متحجره ان حد مثلا في الصعيد الكويتي مثلا سواء مسلمين ولا مسيحيين وانت برضه بقت الحماسه واخداك ولا وحقوقيه ومش عارفه ايه والبنت راحت واخد بالك؟ ولا حتى يا جماعه ولا حتى جالنا راجل مكسور كده في الجلسه بتبقى جلسه تقيله جدا انا بالنسبه لي اصلا جلسات الرجاله تقيله تقيله فعلا مكسور قوي قوي وانت برضه قررتي في الجلسه تقولي له بقول لك ايه يا عم الحاج ما تكبر كده وتبقى راجل فيروح هو ايه؟ واخد الكلمه جامده مش عارف اصلا ياخد الكلمه ولا ينيل لو جاي بيقول انا بقالي 10 سنين في المهن في الاهم ده والقرف ده ولا 20 سنه دول ما هنا ان احنا نخليه هندل الحياه معاه يكمل عشان هو مش عارف يخرج منها ولو عارف يخرج منها وهو اللي فيه العصمه اكيد مالهاش بقى ده حاجه صح؟ يبقى احنا ناخد بالنا برضه من حته الايه؟ الثقافه دي مهمه جدا جدا جدا مش عارف تروح لثقافه ثانيه خليك المصريين حوالي حد مش عارف حاجات عن عشان كده المرشد والاخصائي الطبيب النفسي لازم يبقى اخصائي تمام صح لازم عنده ثقافه بالمجتمع لازم يعرف يتكلم لغه المجتمع اللي هو عايش فيه واخدين بالكم؟ يعني صالع مع عيالته ولا الله فاهم في التهاليس بتاعت جنوب وشرق وغرب ودلتا وسينا والعادات والتقاليد فاهم خلاص فاهم ده كويس فاهم حتى الاختلافات اللي في الاختلافات الحياتيه ما بين الديانتين يعني برضه مش هتجيلي واحده مسيحيه ومضروبه ومفلوقه ومعموله ولا لا لا انا قلت لفظ سهل بالنسبه لها بس مش بالنسبه لها هي بالنسبه لها صعب جدا صح؟ فانا لازم اخد بالي انا بتكلم فين عشان كده اقول في حتت مش بتاعتك ترجعها للقصه دي عندك انت فيها انت هيقول ايه تمام طيب او العكس او اقعد اضغط على واحده مسلمه اقعد اضغط على مسيحي واضغط انها تكمل حياتها هسيبك تضغط احيانا بمراحل اصلا بس احنا ما بنضغطوش ما لناش دعوه هو يوصل للحل ده لوحده واحنا نحاول على قد ما نقدر من الحياه الزوجيه دي تستمر ما استمرتش خلاص هي موجوده معاك هنعمل ايه؟ طيب بعد كده تاريخ الميلاد خاص مكان الميلاد طبعا بس برضه ايه؟ برضه عشان ساعات المصريين بيقعوا في حتت كده يقولوا حتت يعني من جوه العيال انت مثلا شفت ان هو كان موجود في مكان مثلا مغوره شعبي بتاع مصر شويه فانت يا عصفور دلوقتي فانت ايه؟ فانت شايف ان هو في مكان قريب شويه او بس ده مش معناه خالص ان هو شخص ده يعني برضه ايه او تتخدع تكون كتبت لك ان مكان الميلاد او اتولد مثلا في سنه برضه في عائله برضه هو اتولد جن او اتولد وعاش هناك في الشارع ففي شويه اسمها مؤشرات هتقبل المؤشرات دي امتى؟ وهو بيتكلم بقى وهو بيتكلم طيب بعد كده مستوى التعليم والمهنه طبعا دي حاجات عشان ايه؟ مستوى التعليم والمهنه برضه مش مؤشر لاي حاجه لا لا بتفكر زي كده عادي يعني ممكن يتفرج حتى مستوى التعليم استاذ دكتور الدكتور استاذ دكتور عادي كده بيضرب عيال وبيضرب مراته انا اعرف حالات كده يا رب انا اعرف اشخاص كده عادي كده ممكن تلاقي حد مستوى تعليمه دبلوم تكون عليها دبلون دبلون اه بس كويس جدا محترم جدا في التعامل وشيك كده في التعامل فخد المؤشرات لحد ما تعمل المؤشرات دي تتاكد او تتنفي من خلال ايه؟ كلام بقى مربوطه ده لما في حصل كل حاجه في بالك ان هو داخل عليك وده الشياكه والظهر وموقع الحساب اللي داخل عليك اه سواء بس انا مجرد احنا كاخصائيين او كمشاهدين ما ينفعش ابدا يبقى النظرة بالنسبة لنا معيار أولوية، ما ينفعش. هو مفيش نصاب يقول لك أنا نصاب، ولا خداع بيقول لك أنا خداع، ما ينفعش. ما ينفعش أنت شخصيا. فأنت خد الحاجات دي على سبيل دي إيه يا جماعة؟ مؤشرات، ولكنها نتأكد منها بقى أثناء العملية الإيه؟ التشخيصية. دراسة الحالة جزء من التشخيص. فطنتك الشخصية ومعرفتك وهويتك جزء تاني من التشخيص. تمام؟ الكلام اللي هو بيقوله متطابق مع بعض، الكذاب ده قاعده، الكذاب بيحصل له ايه؟ بينسى. اه. بيغير كلامه كل مره. لو مسك الدكتور وقال لي دلوقتي معودتين متطابقتين، اقول له بقول لك انت بتكذب؟ لا خالص، هسيبه كده لحد ما يجي الوقت المناسب واوضح له ان كان في تعارض في الكلام. ايوه صح. شفت الكذاب؟ بس انا من جوايا بدات ممكن احس، مش اقول كده، بس احتمال تبقى مقاومه. احتمال؟ عايز انت يعني مثلا خلال الخبره المهنيه يعني في العياده عمر ما في سته هتسلم في الخياله قبل ما تديني مقدمات رهيبه ممكن المقدمات دي تفضل تقعد تسجيل تاريخ قد ايه كان في الموضوع ما بقوش انها كذابه اللي حصل ده بس اسوأ مش قادره اتصرف انا طريقه يعني توجيه دماغ المعالج نفسه لايه؟ للمبرر الحته اللي كنا بنتكلم فيها لحضرتك هل سبقت المشكله الحاليه وجود حوادث معينه. يعني هو بيقول لي ان هو بقى على حد القلق دي بقى مثلا 6 7 8 10 شهور. اقول له طيب ايه الحاجه اللي كانت حصلت وقتها؟ ايه الحاجه اللي وقتها كانت تفكر الضم؟ عزل من مكان لمكان. لو هو اخدناها من المدرسه للمدرسه. بدات اشك في الوقت ده او جوزي مثلا انتهى للشغل فبقى معاه واحده جديده ما اعرفهاش قبل كده. سافر. دور تلاقي حدث. مستحيل ما يكونش في حدث. حتى لو حدث ده طبي طبي. يعني انا مثلا بقيت عاني كتير مثلا من القولون ده خالص على دكاتره كتير انا خايف هيك تسيبني مثلا يكون عليا سنه كبرت ولا حاجه. اصل السنه اللي فاتت انا كان بيجي 50 مثلا. حاسه كده خلاص انا كده موضوع مثلا خلاص فدوروا في الاحداث ست شهور وما قبل. ايه الاحداث اللي عملت كده؟ هل ممكن الاحداث تكون راجعه للطفوله يا دكتور؟ كده كده هتكلم بعد كده احنا بنمشي كام واي بس استني على طيب بعد كده المشكلة اللي حصلت دي لحقت حاجة في حياتك يعني مثلا ما بقتش تروح الشغل ما بقتش تعرف تذاكر ما بقتش تعرف تقعد مع صحابك يعني ايه المظاهر؟ الآثار اللي حصل فيها ايه؟ جد من القصر. طب هو انت اتعالجت قبل كده؟ هنا بقى هتسمعوا بقى حكايات وروايات وراجل شيخ. يعني تاخد ان لو شيخ حته واحده خبرك احنا كان اصلا أو رحت الدكتور بس ما فتحش. أسيبه يتكلم يا دكتور صح؟ أسيبه يتكلم؟ يعني لا أيوه هنسيبه يتكلم في مرحلة أيوه في عند الناس تحكي كتير جدا كتير بقى عن خالته ابن عمته واللي راحوا بيتجوزوا وبعدين اشتغلوا في التفاح كان فيهم واحدة بايظة مش عايز اسمع الكلام ده. دراسة الحالة أنا عايز أنا ده ده بعد كده لما أنا أتمارس أتمارس أتمارس أنا بعرف كتير ما بسيبش أوي على الناس خلاص الكلام ده واخطر منه 100 مره كمان خلاص بقى ما تمسكوش يعني تمام فانت عايز تخلص ده عشان تطلع بنتيجه كونكلوجن عن التشخيص ايوه فما تسيبوش الكلام كتير في حاجات مالهاش لازمه نوقفه ازاي؟ ده سؤال اقول له ايه؟ هو كلام عيب كله مهم وكله محتاج اسمعه بس النهارده احنا محتاجين نعرف مجموعه مهمه جدا من المعلومات مهمه بالنسبه لي مهمه بالنسبه لكن كل حاجه حضرتك عايز تتكلم فيها او عايز تتكلم فيها اكيد هنطرحها في السيشن اللي جاي. السيشن اللي جاي هنطرح حاجه. هو لو الحد ده جاي وهو ما عندوش مشكله بعينها حصلت ما فيش حدث. في نص يعني في اسئله من دي بقى يعني ايه مش حاسس يعني انا مش مبسوطه مع جوزي وعيالي انا مش مستعجله ما كنتش مبسوطه مع جوزك وعيالك ده دلوقتي. ايه الوقت اللي كنت مبسوطه وسعيده فيه؟ وليه حصل ده؟ ما هي فجاه كده زعلت منهم قررت ان انا حصل حاجة. أكيد حصل حاجة. أكيد حصل حاجة. طيب ما حصلش حاجة بشكل مباشر. أسألنا أنا. هنا بص أي سؤال في دول. يعني مثلا هل أنت اتعالجت قبل كده من المشكلة دي؟ ولا لأ؟ لو قال لك لأ ما اتعالجتش خلاص يبقى في كام سؤال بعد كده مش لازمينه. أنا هنا مدياكوا أكبر نموذج لدراسة الحالة. ممكن تطبق جزء منه، ممكن تطبق نصه، ممكن تطبقه كله، ممكن تطبقيه. براحتك. خلاص؟ طيب. هل اتعالجت قبل كده من المشكلة؟ لا والله ما اتعالجتش، يبقى نعمل زي حاجة كام حاجة اللي بعديهم ما لهمش لازمة. تمام؟ زي مثلا لو قلت لحضرتك أنت درست علم نفس كتير، لا خلاص في 30% من حاجتي ولا شغلة. حلو؟ لو أنا رايح معاك انترفيو، خلاص. طب أنت درست تعالي بقى. قول لي لا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فاهم كده؟ طيب لو هو قال لك أه اتعالجت من المشكلة دي، من 5 سنين حصل نفس المشكلة وهو خاني برضه، وأنا حاولت ورحت لحد اتكلمنا معاه وبتاع. بس وقفوا بعد كده السؤال اللي بعدها، لو اتعالجت سابقا من المشكله دي هساله فين وايه انواع العلاج؟ العلم تراكمي. لكن احنا بقى عندنا حاجه غريبه قوي في المجال، كل واحد عايز يبدا يجيب من الاول. ازاي كيف قانوني كده المعالج اللي قبليه وبقى له 10 علاج؟ ليه؟ ليه ناوي تتعب نفسك في العلم؟ والله انا وقتها يعني مش كلهم مش كلهم لا مش كلهم هو بقى انا ممكن حد يقول لي ايوه انا صراحه لما رحت للدكتور وقتها ما كانش فيه مشكله قوي بس انا وقتها عندي قرف ونوز وكان حتى متطور وكان عندي شعور على مهلي براحتك عارف ايه اللي بيقول لي؟ بقيت باكل كويس وبتكلم كويس والاوفر سيلفي لسه موجود انا مش هاخد الاكل ايه؟ هبدا منين؟ من دوبا اللهم انا حتى عشان ابقى صدقاء كتبت لكم سؤال تاني وانت تعرفت قبل كده غلطك ايه ولا ايه نوع العلاج. اه بقى معايا هنا النوع العلاج ده ايه؟ وانا بقى وقفت الدواء بحثي كمل معاه نص الحلقه عشان تعرف توديه اسبابه المخصوصه دي. النوع العلاج ايه؟ باخد دواء. وانا بقى من نفسي كده قررت ان انا اتعبني وبتاع واعمل لي حموله وبتاع وكده واخد لي مضادات عشان انا كده ده عامل مصيبتين مصيبتين. المصيبه اللي ما خدش الدواء زي ما الدكتور قال، المصيبه الثانيه ان واحد الدواء اصلا ودلوقتي هو قدامي في الحاله الصعبه قوي دي مش من اللي هو خد الدواء، هو حاسس بيه هو عشان وقف الدواء بالطريقه دي. كمل معايا كان نوع دوائي بس. طب هل اتحسنت بشكل جزئي ولا بشكل كلي؟ اه اتحسنت جدا، كنت بقيت احسن وكنت بقيت قادر اعيش حياتي كويس وكنت فعلا خلاص انا خرجت بره الموضوع ده تماما. ممكن تكون اللي هي عشان عندي النهارده مش عشان نفس اللي حصل حاجه جديده خالص تمام. بس لازم اسال سؤال مش هحطه مع الدكتور. طب ما رجعتش للمعالج ده المهم اللي كده مش انا عملت معاك علاقه وهنا تمام اول حد اروح له تاني ارجع له تاني مين؟ دي ولا اروح لنفس الشخص؟ انا اروح لنفس الشخص طالما جالك يبقى هنا ممكن يكون في حاجه بقى. ممكن يكون هو استوسم في حضرتك بس زي ما قلت لو ليك ظهور اعلامي ولا ظهور في الميديا او كده وشاف ان انا محتاجه الحاجه دي للوصول بلاد بس مش مهمه. وده بيحصل كتير ساعات رحت لحد واحد اتحسنت بس انا جاي حضرتك النهارده مش عشان المشكله دي، انا شايفه ان حضرتك ممكن تديني الحاجه دي تمام. طب نعرف بس الاول هو كان بشكل كلي او بشكل جزئي ولو راح لحد راح له وقف امتى وقف فين كانوا تعالجوا تماما ما تعالجوش ما عملوش نتيجه. واصعب مريض اقولها تاني اللي عمال يتنطط اللي عمال يروح لفلان وفلان وفلان وفلان وايه بقى الاوقات قريبه جدا من بعض. حاجه كمان هو ما بيكملش مع حد يعني لو قلت له ده مرتين وده مره وده ثلاثه انا بساله بقى سؤال عشان يكون هو اللي عنده مشكله في العلاج. طب انت ليه بتقعد تتنطط كده؟ ما ارتحتش الكلمه دي حد زاد عليها علامات استفهام. طب ده مش قول لي كلام ليه مش عايز تقول كده؟ مثلا انا لو انا عايز اكمل معاه هيبقى الكلام اللي هو بيقول لي بدلوه زي ايه؟ حكم عليا قال لي من اول جلسه يعني لسه مش اي علاقه بالدنيا خالص ولا حاجه معرفش اقعد اصلا حكم عليا قال لي انت اللي غلطان. انا بصراحه حسيت ان هو ازاي بحكم عليا فمشيت. الكلام ده برضه ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط يعني ما ينفعش من اول جلسه اروح اقول لحد عشان هو غلطان انا مش هحكم عليه اصلا. حاجه ثانيه ممكن يكون المريض هو اللي غلطان هعمل سريع على ده هقول برضه هو معلومه تغني الاحلام اوعى تتكلم على زميلك سواء انت تعرفه او ما تعرفش. اوعى انا عايزاك تبقى عامل زي بتوع شركات الاتصالات مش تتكلم بتوع فودافون تقعد تقول او تقولها عجبني يقول لك الشبكات الاخرى عمره لا فودافون مش عارف بس اللي عملنا ولا هيقدر يقول اسم تبقى حريص جدا اه جدا اه حريص قوي وانت كمان تبقى حريص ما تخشش في الديبيت اللي ما بين المعالج اللي قبلك او الدكتور وما بين ايه؟ المريض مالكش دعوه. انت بقى في الحالات اللي هي ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك بقى طلعت الدكتور نفسه وحصل بينا غلط تن هنا انت قاعد يعني متبلين على الكرسي. اولا احنا عندنا حاجه اسمها الكوميونيتي يعني احنا في بعض هو ده مكتوب على دي. هو الشخص ده محسوب عليا للاسف. ما هنا ببدا اقول انا مقدره جدا المشاعر اللي في الدنيا ومقدره جدا وقال لي انه بيحبني وقال لي اقصى شيء ممكن اقوله اللي حصل ده مش مهم ده اقصى شيء. خلي بالكم ان المرضى برضه تلعبوا معانا لعبه هي اللي ممكن ما يبقاش صدق اه يعني ممكن ده طبعا بياخد الكلام ده ولفه له شويه سكرينات وحاجات كده يبقى ايه؟ ينقله هو لازم يحب لو مكان مثلا لا بيحكم عليه ولا شايفه طريقه مش كويسه، متقبل كل بلاويه لو في الحمام، متقبل كل خسائره، كل البلاوي اللي هو بيقولها، متقبل ان هو عمل حاجات كتير. بس خلي بالك هو بيتكلم وانت بتقول له انا هقدر ان انت تاني هو حصل حب، بس حب مش حب حقيقي. حتى لو هو قال لي بشكل مباشر انا بحبك يا دكتوره، او حد قال مثلا للدكتور انا بحبك يا دكتور، محتاج تفهمه ده حب نقطه، ده مش حب يعني. الأول مرة في حد بيتقبلك كما أنت دون أكيد تحصلها بشروط أو تحصلها بقيود أو هذا مش طبيعي، بيمشي بالجلسات بعد كده. لو فضل لسه مصمم على النعناع أو الزيتون والأبيض والكلام والورد والعقاق خلاص يبقى لازم يتحول لحد تاني. تجاوز وعدى مكملين عادي، مكملين حتى هو قال في الأول أنا بحبك وعايزك الأمور والحاجات دي. جات المريضة شخصها اكتئاب، بعد كم يوم وقفت العلاج لوحدها تمام؟ أنا قلت لها مفترض إنه توقف العلاج في الوقت ده ينفع، مفترض تتابع مع الطبيب، وهي رافضة إنها تمشي للدكتور، فهي الحاجة يا رب والله يخلينا عادي، بس لو حصل مضاعفات في العلاج يعني هي كم يوم جت وصلت معايا قالت لي أنا بدأت آخذ العلاج، بس ممكن بعد كم يوم تاني تقول أنا وقفت مش شعور المزاج أصلاً. لو هتفضلي تاخدي العلاج وكيف العلاج يا تاخد علاج تروح للدكتور وهو الواحد صح. لكن انت دلوقتي حاسه يا رب يا رب تروح، وانا رافضه ان انا اخد الحاجه، الموضوع بسيط خالص اهو. ده انا بالنسبه لي عشان اقعد هنا مع بعض ثلاثه، فهي بترتفع وتنخفض، وانا فاكره ان الخطه بتاعتي والله يا دكتوره انا قضيت عليك المشكله يعني انا دوري هنا ان انا اساعدها هو هي عشان تاخد العلاج. هي عملت معاه كده فعلا بس هي رافضه برضه. يا عايزة انا اتعامل معاها عملت كل التسجيل بعد كده بقى ده دور بقى مش صح مش صح. انا مش حاجه حد مش ولا حاجه حد مش لازم يكون عنده حاجه اسمها الرياضه والفرديه يعني في بينا انا اللي بشجعني انا هزود له الوعي ده هتزيد هتزيد يلا وشجعتيها وقلت لها كل حاجه وجاتك بعد اربع خمس ايام وقفت الدواء تاني. زودت حضرتك الوعد لحد ما احنا على 15 مفيش ايه بقى اللي جاب لحضرتك؟ ايه اللي جاب لحضرتك فكره بهذا الحكم عليا انا ان انا انت تاخد الدواء؟ لا انا مش هاخد الدواء، اتفضل مع السلامه. مين ده كلام حضرتك بيقول كده؟ احنا هنعمل كده. انا بتكلم ان انا قلت له مره اثنين خلاص هي الدكتور بالنسبه لي اخر واحد اخر محاضره. اللي ده مريض مش عايز يمشي على الخطه العلاجيه. في حاجه اسمها اتفاق علاجي. يا جماعه انتوا مش بتعاملوا ناس في المستشفى، انا في المستشفى المريض اللي انا بقول لك هاخد الدواء مش هاخد الدواء، ما عندوش اصلا مصلحه دي. هو هياخد الدواء، هو ما فيش اختراق، انت يا هتموت يا هتموتني. قدامك حل من الاثنين. اما مريض الاوت بيشن لازم تفهموا ان هو لازم يكون عنده مسؤوليه. امال هي ما عندهاش وعي ما رحتش لها ليه؟ اتحرك كده بقى. عشان يتعالج عايز برافو عليكي، طلبت كلمه عايز يتعالج دي ليها ضريبه يا جماعه. ليها ضريبه. يبقى هي لازم تتحرك بالشغل على الفاضي. لازم تساعدك على علاجها. عمري ما شفت اخصائي ولا اخصائيه من بتوع معلش وهناخد الدواء مربوط طبعا ظبط الوعي ويكلموا في اي وقت يرد ويعملوا مش عارف ايه بتاع وده مكمل. لا بص الاجتماعي ده اخصائي اجتماعي ده مش اخصائي نفسي. اخصائي نفسي يعني فاهم نفس البشريه. فايه ده اللي كل يوم قدامي انا مش واخد الدواء، اصل قطعت الدواء، اصل هاخد الدواء، اصل انا غضبانه لغايه دلوقتي مش هاخد الدواء، ايه ده؟ فين الاراده اصلا هنا في الموضوع؟ انا مش ضد ان انت توقف الدواء، انا صريحه اهو. ونفسي والله ان انت توقف الدواء، بس ده قرار مين؟ ده مش اختصاصي اصلا. ده قرار مين اصلا ان انت توقف الدواء؟ دور بس طبيب. دوري معاها لحد ما اقول لها بصي تعالي الدواء ده هيقف السايد افكت بتاعته واحد اثنين ثلاثه اربعه. احنا مشينا خطوات، احنا عاملين نتيجه. هنرجع ايوه صح. انت مدركه ده؟ انا مدركه وبقول لحضرتك انا مسؤوله عن تصرفاتي، انا مش عايزه اخد الدواء. تمام؟ انا مكمل معاك في العلاج عادي بس انتهاك بس على شرط. لو انت جاتنا اشتكيت ايوه هنا المشكله. امان عارفه هتيجي تمسك في مين؟ تدوري مين؟ انا شايفه ان العلاج ما بيجيبش نتيجه، انا ما بتحسنش، انا وقفت على صوته قد كده بالمريض لو عنده وعي بقى. انا ساعات لما بعدينه تكمل. فافهم الاول يعني ايه دواء خدته ليه وافهم. انا بقى ممكن تجيلي حاله العكس، انا شايفه ان الحاله يعني مستويه يعني تقدر تدوس من غير دواء ويعني نزعتها مش قويه قوي، بس لو راحت للدكتور كتبتها دواء من اول سيشن كده تكتبي دواء، والدواء ده مثلا تقيل حاجه زي الرميون بتخلي بلدينا مريض زي الانسان العادي. قال لي بلدين برضه عشان لو قلت كلام صح اللي ما عندهمش حاجه، اذا عنده حاجه محتاج ياخد الدواء ده فبيجيب نتيجه هايله. طب لو انا ما عنديش حاجه بقى اصلا ما عنديش ان الدواء ده هيدخل يوديه هيخليني اعمل دواء خبر ابيض. هي حاجات بتحصل وانا شايف، بس زمن الرفع اللي هو بدل ان انا اديتك المشير انت هتديني استجابه بقى بروتين فانا اعمل كده. لكن لو انا عندي هياج الدواء ده هيخليني ايه؟ مظبوط بقى ان هو عنده هياج مستويات هيخليه بقى ينزل بتاع الهياج ده ايه؟ طبيعي شويه. طب انا اصلا عادي ما كانش عندي نوبات هياج فخلاني بقى مدلح مع اني مخدرات خلاني مدلح، فساعتها ممكن تقول لي انا عايزه ابطل الدواء، اقول لها تمام بس على شرط. لو بطلنا الدواء وظهر عندنا السايد افكت هنرجع للدكتور تاني. تمام. موافقه. لكن نلعب كل شويه مع بعض خمس من الاخصائي في مش هاخد الدواء احنا مش هناخد شرط. المشكلة الأكبر بقى كمان، المشكلة الأكبر إن هو لما بيطلع في الدواء ويوقفه ويطلع ويوقفه مش بس إن هو بيضر نفسه، ده هو كمان بيبقى سايد إفكت بتاعته بتخليه هو أوت أوف كنترول. فحتى العلاج اللي أنا بتعامل معاه بيه أو الشيء اللي أنا بمارسه معاه بيسوق، ده بيسوق أكتر. أيوه طبعا. بيبقى عليا بيضر نفسك. هأكد تاني يا جماعة، هأكد تاني وعارفة إن الكلام ده في الأول صعب والله العظيم أنا قلت لك في بعض أنا أول مرة بس إرشاد زواجي من خطر وخطيطة من رجل وستطلع عموما الله على خبرة المرأة. أكيد مش أنا الشخص ده دلوقتي. لو في واحد بقى يعني عنده صوت كنت بتدخل ورا. فدلوقتي لكن في وقتها كنت كده. فالاحتمالات اللي أنتم بتبقوا بتقولوها والله عندي خبرة من المرأة 1000 مرة. 1000 مرة. مش مرة 1000 مرة. فعليا 1000 مرة مش مجازا. فخلاص الاتحاد الجاي جاي لك خلاص اللي ظهرت الظهر. خلصنا. لكن فكرة إن أنا أفضل أنا هتنطر على المريض شوية، بس لو على طول ده هو بيتعامل معاه على كده مقموص، ده جاي مقموص منه مقموص. حبيبي هي ما في علاقة بينا ليا، أنا مش هتقلص منك وهتزعل مني وأزعل منك، مفيش الكلام ده. أنا بقول لك حاجة أقولها عشان منعت حاجة أقولها عشانك. يعني لو أنا منعت إن أنا أقول له التشخيص بتاعه اسمه إيه؟ ده عشانك. تبقى شخصية حدية ولا شخصية حدية؟ فعلا حدية خلاص تديله علاقات واولاد وبتاع ويا رب بقى كل انا شخصية حدية. انت بتقول شخصية حدية؟ انا دي مش شغلانة دي بالذات مش شغلانة انها مستنية، لا هي مستنية بس انا كنت مبروك فهطير. شخصت ان انا شخصية حدية بيطلع بقى في الفيديوهات السلام عليكم انا معاكم ايه بقى انا شخصية حدية شخصت وبرصف بقى الحديين منظر حدي. انت ما قلتلوش اصلا. انت المنظر مزاج انت كمعالج والمنظر مزاج. مين اقول له ومين ما اقولوش؟ بنفسي لساني وانا مش هكمل اللي ما حضرتك تقولي له التشخيص ايه؟ وانا بقى Thank you. في حاجات كتير اصلا طبعا ممكن ده طبعا في حاجات كتير ممكن فعلا مش ممكن السؤال تاني اسمع هي الفول لو هو فيها سبع صفحات مش مشكله مع الدواء مفيش مشكله ان احنا نجرب طبيب تاني عادي انا جاي اقول للدكتور بطه سعيد كده حاجات في البدله ما كانش الدكتور ده اللي بتاعك ده حضرتك ما تتكلمش عن زميل في كوميونتي اه ما دي نقطه مهمه جدا تعريف الزميل يعني كان ليه لان انتشر جدا الكورسات اللي زي اللي حصلت كل بلد عشان خاصه كان منتشر في اماكن كتير وناس بيسموها الدكتوراه المهنيه ناس بيسموها ماجستير كامل المهم انا مثلا ليا تجربه مع كبير قعدت في يعني حاجه هم عاملينها ماشي مش مكانها خالص المكان البدني انا هرد كاسماء الحته دي مهمه جدا. انا كمجرم اتكلم عن نفسي في السياق وبحدود. يعني ما قاعد قدامي اب وام وجاي في حاجه ضربالي خلاص مش جاي لو برضه انا مش بشتغل هحوله لحد مسؤول. هبقول لها او بقول له بص انا اهو قادره افكر ان حضرتك حاسه بالطفل خلاص اهو انا عارفه ان حضرتك بتتعاني جدا من الشغل والبيت والوقت انا عايشه ده زي الكلام ده ساعات يخلي الناس ايه؟ لا انا مش لوحدي. حضرتك تخرجتي وقعدتي بره خالص وشفتي صفحات مختلفه انا حاسه بيكي اصل انا غسلت الاوضه بيتي انا حاسه ده والله ده السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه مش فاهم ايه؟ ايوه عندنا في الجمباوي اصل انا ساكنه في مكان كذا كذا كذا وانا في وسط طالع معاكي وبتكلم ايه الخيبه دي؟ في الاول وفي الاخر بتتعامل مع حد طيب ومن باب حتى الحب باب الحب ممكن تروح كاتب تجربته مع الحبيتي رحت للفلانه وقالت لي كذا كذا هي حتى كمان هي كمان بتطلع على فكره في دكتور كمان بتطلع بقيت على المشاع حلو والله وعلى فكره فيها تفاصيل انا في عمان بس بجيب 60 اخصائي على مستوى السلطان فبقى العميل اللي لسه بياخده هناك لسه هناك بيقول بسم الله لغايه ده فيقول لك لا مش عايز اشتغل فلان بتحكي عن الحالات في الجلسات ممكن تقول هناك عائلات يعني لو قلت من عيله الفلوشي مثلا خلاص لا احنا عارفين بعض انا غلط بتحكي عن نفسك ليه؟ انت بتحكي عن نفسك ليه؟ متضايقه في نفسك؟ عندك حاجات وجعاك تحجز مع واحد صاحبك اخصائي ومفضفض الدرس دي العميل مش مكانه خالص تمام قولي ده فعلا تحت كده كده لا شويه بس حاجه خلاص انت ده خلاص انت عشان خالص عليك انت عشان خالص في حاجه ثانيه لو هنكتب ايه؟ يعني هو صور مش بيتشرح بس ال هو جاي ليه؟ الجيش والبتنجان ده يجي يقول لي انا اتشخصت جزء وتشخص ده معناه ان هو حد غيري صح خلاص لكن هم هيجوا من نفسهم جه بس مش عشان هو عنده كده عنده مشكله هو جاي مثلا عشان مراته مثلا عايز تطلق لا ما خلاص هطلق هو جاي لك في مشكله ايه بيحل زواجيه انا بقى اكتشفت ان هو نرجسي اعتقد ان انا هدرفش هو على فكره شخصيه لا روح يادي يا ابن النرجسي هو جاي عشان طب عنده اعراض خليه الحياه الزوجيه دي مش ماشيه صح يعني شخصيه اعتماديه رامي عصير كل حاجه وهي بتقول لك لا انا عايشه مع نفسي انا لازم اطمن انت لازم تتعلم المهارات اللي بتقلل من عندك الاعتماديه عشان اللي عندك ناس مسلوب اعتمادي دخلته على التشخيص ولا على الديجنوزيس وحطيته على الاختبار طلع اعتمادي قلنا انا بقى من حد انا ترى شخصيه اعتماديه هنشتغل عليها هو انا امال ايه انا خدت عنه بس هو عشان اعتمادي خلاص عنده نفسيه حسب برضه درجه النفسيه ومين اللي هيكون هو مش اي معالج هيقول لك اي حد عنده شخصيه نفسيه طب هو السؤال يا دكتور هو النرجسي لما تلاقيه بتسال اسئله ما احنا اتكلمنا مش هنروح في يوم مش هتروح مش هتروح انا اول مره اسمع بقول لك بتسال ايه في الغالب احنا بنعمل تشخيص كامل ايه يا جماعه ده هو بقى كلها تحديد الثلاثه اللي عاملهم مع بعض ايوه صح انا حقي فانا صح مش كل الناس اللي هتيجي نعملها اختبارات لا كل الناس اللي تيجي المفروض انها تطلع حسب ما انا شايفه انا عايز اطبقه الاخصائي احنا نعمل اختبارات لا انت حضرتك شغاله في مكان فيه شخص بيتقسمه يعني احنا عندنا في المركز فيه حد اسمه اخصائي مقاييس ايوه اخصائي مقاييس اختبارات وبيجي اختبارات بالظبط كده يا بنتي انا شفت في كذا كذا احنا عايزين شخص سواء بقى اسقاطي او سواء موجود الله ينور عليك ده صح ده اصح حاجه في تقديم الخدمه انا شغال اخصائي نفسي وشغال مقيس حلو شغال مش شغال مقيس ولا شغال مقيس شغال مقيس انا نفسي انا كمان شغال نفسي ومقيس انا بس مش كل الناس اللي شغاله معايا شغاله مقيس خلاص يعني انا متخيله ان هي اخصائي لازم يبقى اخصائي يعني خريج ايه اخصائي ارشاد لا لا المفروض يبقى عنده مقيس لا شغال عليك بسيطه قابليه الموضوع مع حضرتك ما تطلعش المقاييس ده الشخص ده شخص يعني مقاييس خاصة بالنفسي اه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا تفكير تحليلي ماشي لكن الاختبارات بتاع الجوانب الكلينيكيه على الاقل تتفرج عليها لكن انت اروح انا من تاني دلوقتي حالا اطبق عليك المقياس وانا فاهمه المقياس وحضرتك فاهمه المقياس وتطلعي على درجه اكتئاب شديده يبقى انا مجال المستشفى انا قلت كده وابناء على ايه؟ انا كابوش قلت كده وابناء على ايه؟ على ايه؟ على الاختبار ده انا مش فاهمه الاختبار ده بيدي لحضرتك تشخيص افضل معاك من حياتي ما ينفعش اي حد يعمله لازم ابقى فاهم يعني ايه مقياس فاهم اطبقه ازاي اليات التطبيق الدرجه ودلالتها الصدق والثبات سيكومتريه المقياس فين ده حد عنده اللي عنده ده ينفذ ما يعملش كده عشان ما لناش نص خلاص طيب ايه ايوه بالله عليكي بقى خليها بصوا بقى حد حسيت خلاص فعلا في ده ايه فاضي عشان يحكي كل التفاصيل الحته دي محطوطه تفصيل قوي عشان انت في الاول ما عندكش اليات كتير امشي مع الورقه دي ورقه عمل امشي معاها في الاول زي ما هي ما اتجوزش لحد ما انت دماغك هت ايه خلاص تتعود قال لك بقى عندك تاريخ مرضي في العيله كل اشكال التاريخ المرضي طب الامراض المزمنه ليها علاقه بالطلاق لا ما انا اقول لك ممكن يكون في حد اكتئابه جه بسبب مرضه المزمن بس مش محتاج حاجه باشا ده كله بس هو مريض قلبي مش بيحجز مش بيعمل بمعاناه ممكن يكون مأثر عليه ومأثر على حياته الزوجيه مرضه او مرض حد في العيله او مرض حد في العيله صح ابنه هو السؤال كده مرضك او مرض حد في العيله او انا اصلا طفل في عيله كانت ماما مثلا متردده طول الوقت على المستشفيات والكروزات وما عادش كانش ليا تمام؟ العيادة دي كلها الأول ده بتطبي عليك من أمراض روحية أو عليك من أمراض نفسية حصلت لك حوادث حد كنت واقع على نفسه ولا حاجة أو دخل حادثة أو حاجة أو حصلت له سكتات دماغية جلطات أنا ممكن أطلع من الجلطة على الفصام الجلطة أثرت على مراكز معينة في الدماغ خلت حضرتك النهاردة مريض نفسي عقلي كمان مع إن في الأساس أنا كنت إنسان عادي تمام؟ عشان كده بقى الجلطات بتعمل اختبارات من المقاييس يقيسوا مدى الادراك الدماغ وشغلها مره ثانيه. في ناس الجلطه بتاخد مساحه كبيره من الدماغ فتاثر على الادراك، تاثر على الذاكره، تاثر على الانتباه، تاثر على التركيز، تاثر على التحليل، ما ينفعش ممكن يسوق لانه بقى عنده دلوقتي سوق لتحديد المسافات. والعربيه بتخبط اهي هو مش واخد باله، هو فاكر ان المسافه ده بسبب ايه؟ التركيز. تمام؟ طب نسال على كل الحاجات دي. طيب في سؤال مهم قوي، هل في امراض نفسيه في العيله؟ العيله دي بقى ما بتقتصرش على بابي ومامي. بابا ماما جده وخالته وخاله وانور جدي وكل الحته دي ماشي؟ بصي هو يعني يا دكتوره ما كانش مرض بالظبط بس خالته كانت دايما قاعده في الاوضه قافله على نفسها هي ما اتجوزتش الحقيقه وكانت دايما ساعات كانت تاخد دواء ماشي انا عايز التشخيص ده عشان ده دلاله على ايه؟ وجود الاضطراب في العيلة واستعداد مناصر دي احنا عايزينها ما تخليش علاقة للمستشفى ما تسألش عنه ابوه امه اخواته اخواته بقى رجالة اخواته الستات صحابه قرايبه والاخرون اخرون ده بقى واحدة ماشي معانا يا جماعة واحدة ارتبطت بيها مش عارفة ايه واحد عرفته مش عارفة ايه ليه الاخرون عشان لو ما فاكرين هم من خبيثة المناخ الاسري اي شخص هيجيلنا مهمة عشان كده الدكتورة تقريبا بيقولك فعلا الصاحب صاحب صاحب صاحب انت قاعد كده بتاخد منه خبرات طبعا وسمات طبعا انت لو عايز تفهم انت فين النهارده مش بقربه يعني بس حاول تعمل الموضوع ده ركز في علاقاتك في هذه الفترة صاحب مين؟ مين الناس اللي بتتكلمها كل يوم؟ وطبيعة الناس دي عاملة ازاي؟ بيقول لك ايه؟ موضوع صاحبك على عيبه ده طلع حاجه قذره والله العظيم عيبه ده انا هتقبله ولا مش هتقبله يعني انا شخصيا لا استطيع صعوبيه كتير للناس اللي شديده التنظيم ومش عارفه ايه والمسواسين والكلام ده بتتخانق اهو بتتخانق مش هقول مين الناس اللي بتتخانق رايحين رحله بنروح في اي وقت نركب سيره الباص ونمشي صحينا الساعه 5 و4 يجي وراما ايه يا عم انا اعمل لي توقف عشان انا بعمل توتر طبعا انا بعمل توتر عشان انا مش عشوائي بس المبدعين عشوائيين ايوه صح بره العشوائيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وراح كاتب يعني جاي مع بيت لا بس مهندم مدرسه شعره بتاعك شوفوه بس انا بشوف بابك ده ما جيت اعطيك ده كده من الملاحظه انت مش جاي اهو طريقه لبسه العالم المخطين مش عارف يكونوا بره مألوف قوي مش عشان اي حاجه غير ايه؟ لفت انتباه مثلا او خروج عن عن المألوف عن المألوف ما تعلقوش ده عشان ما يحسش ان هو كده بيستفزك. بنية الجسم فكرة التواصل البصري قاعد يعني بعد يتكلم عايزة شايفني ولا كل الوقت عامل كده؟ وعامل كده وعامل كده وعامل كده وعامل كده اي حاجة بس مش باصص للمعامل. ده ممكن برضه يكون برضه عقلي جميل عقلي يعني نسبة الذكاء ايه؟ قليل نسبة التوافق غالية ما بيبصش معايا بصش بعدين لما تلاقي المريض عنده خجل اجتماعي مش عارف يبص لك قوي برق فيك الشغل، الجواز، الطلاق، مش يحكم يسرق يعني اخد عنها التفاصيل اللي قلت لكم عليها. كانت الدنيا ماشيه سلسه تمام، اب وام اتطلقوا، طب لما اتطلقوا كان في مشاكل؟ لا ما كانش في مشاكل، لا كده حد عيان، ايه الحاجات دي؟ ده خط واساله طيب تتكلم على ده الاول ولا تتكلم على الحياه ايه؟ الحياه. فدايما بيبقى عندك مشكله هيبدا منها الكلام، فيبدا ببدا مما قبل المشكله مباشره، يعني مثلا الجواز، مشكله الجواز، وانا من بعد الجواز طلع عندي الاعراض دي. هي يعني النهارده متجوزه بقى لها قد ايه؟ 10 سنين. يبقى انا اول حقبه اتكلم فيها هي ايه؟ من اول ما عرفت الزوج اللي هو من اول ما كان خطيب وتجربه الاختيار لحد من ايه؟ سنه 10. خلاص كده؟ التشخيص ما يقفش هنا. دي حاجه. ده لاين، اللاين الثاني طب من اهم الجواز اصلا. ايوه. اهم. دي اهم اصلا. يعني في ناس بتتخيل ان انا علاقتي بجوز النرجسي ده هي دي اللي عملت الدوشه ولخبطه في حياتي، هو اللي مرضني، هو اللي غيرني، هو اللي زفتني، هو لا مرضى ولا نيلها ولا زفتني، هو اصغر المرض. بس لازم يبقى في موضوع. لان بالعقل كده. انا النهارده واحده ست قاعده بقالي 20 سنه، قاعده بقالي 20 سنه مع واحد على حد كلام قولها يعني نرجسي. 10 سنين، 5 سنين، وات ايفر كان. خلاص؟ طيب. أنا قاعدة معاك. لو أنا شخصية إيجابية بنسبة كبيرة ما أقدرش أخاطر أصلا. ما أقدرش. فكان لازم يا إما أقعد حد في العلاقة دي وما تتكلمش معايا كده ما تعملش معايا كده ونحط أبعاد من أول دي وأنا شخصية قوية. أو هطلع أصلا. انفصل خالص. لكن انا مكمله وبقالي 20 سنه بشتكي. ده حاجه طبيعي؟ لا ازاي احنا طلعنا عندنا كل الضحايا في المجتمع؟ لا طلعنا عندنا كل المرضى في المجتمع مش ضحايا. ما ينفعش. ما ينفعش حد يشيل ده لوحده. هو نرجسي فانا ايه بقى؟ هو نرجسي ده نص الحدوته، انا ايه بقى؟ بس دي بقى الحته الثانيه من الحدوته. لكن الستات تصحي من النوم ما ولعش النور بقى نرجسي. نزل من غير صباح الخير، اي حاجه دلوقتي مش لاقي حل لهذا الشخص. اللي مثلا تكون ما ترباش قليل من الدين اي حاجه يوصلوا البيت مش عارفه في ايه بقى كده بقى ايه؟ المصيبه في حبه سريعه تانيين يطبلوا وراها ان هي نرجسي تلاقي بقى يعني في جروبات فيها ملايين من البشر ضحايا نرجسيه اه خافي ده اللي هو عامل ازاي؟ خافي بس جرب اصبر يعني عارفين ازاي نرجسية مخفية؟ نرجسية صريحة جدا جدا. هي فاضحة عن هعملها لك يا اما هعملها لك بالحنين يا اما هعملها لك بحد سيف. بس مفيش حاجة اسمها خفية. نرجسية خفية. نرجسية خفية. نرجسية خفية. نرجسية خفية. نرجسية خفية. نرجسية خفية. نرجسية خفية. نرجسية خفية. نرجسية خفية. طيب. نيجي نشوف التقرير. مفيش تقرير في التقرير. بعد كده بقى اروح عندي اختبارات نفسيه طبقت سواء انا اللي طبقتها او الاخصائي. لو انا اخصائي لو انا مش اخصائي هو طبقها. او الحاجات البسيطه اللي قلنا عليها احنا ممكن نكتبها. هي ايه؟ نكتب الدرجات بتاعت وارقامها. يعني لو في رقم معين على اختبار الكتاب انت كده ممكن عدد الاسئله بسيطه على الكتاب وشكيل على الكتاب. بعد كده هتفتح قلم. ما تفتحش تشخيص. تفتح الانطباعات التشخيصيه. الواد بعد كده مثلا سنتين ثلاثه هذا الانسان بيختار كورس في الكلوب ويطلع حاجه ثانيه خالص يخلي التشخيص ده مش انت اللي غلطان هو اللي ما كانش صريح في دوره. هتكتشف التشخيص ده اصلا ناقصه حته او زيه حته. لا بس بعد كذا جلسه عارفين الجلسات التشخيصيه احنا بنقول ان فيها حاجه جلسات يعني جلسه اثنين ثلاثه. لو جت الجلسه الرابعه وانت الشخص ده قدامك انت مش عارف وهو محيرك حوله لحد غيرك ده مش بيعرف. حتى لو حد مرشد برضه بس احنا ما وصلناش مع بعض بالعلاقه المهنيه ان ايه؟ اللي انت ايه؟ بس كده. خلاص؟ ما تعملش كده مش هتعمل كده. تمام؟ طيب الانطباعات التشخيصيه يعني انت شايفه كده من بعيد كده من بعيد ممكن يكون عنده سمات من سمات من ايه؟ سمات من القلق سمات التشخيص. خلاص؟ طيب الاخيره ونشوف التوصيات. التوصيات يعني ايه؟ يعني لو الطفل ضعيف هو محتاج لمعالج اكتر من مدرسه عاديه مثلا، ولا هو محتاج للارشاد بس، ولا انا محتاج ادخل معاه مرشد ديني، ولا انا محتاج ان لو ده مثلا مراهق محتاج الاهل في الموضوع. لو دي زوجه وجايه بتتكلم في ارشاد زواجي وانا عايز اعمل حاجه عشان كان الموضوع برضه مميت. الارشاد الزواجي والارشاد الاسري لو الاثنين مش قاعدين قدام المعالج ده مش ارشاد اسري ولا ارشاد زواجي. بنحافظ عليهم ونقول لهم انت جايه انت جايه في ارشاد زواجي او اسري، بس هو ما جاش معاكي. طالما ما جاش معاكي ده اسم دعم نفسي او ارشاد نفسي. الزواجي ده لازم الاثنين يكونوا موجودين وراضيين وعارفين. يا كده يا اما ده بس مش زواجي. القواعد بتاعت المدرسة بتاعت العلاج عشان الزواج هي مش كده بشكل مجرد، لكن احنا طبعا هنا بنقول ايه؟ بنلبسها على قد ما اسمها عايزة. هي بتيجي وقتها طبعا بتتكلم على جزء اللي احنا سميناه ارشاد ايه؟ زواج. لكن في الحقيقة هو نفسي وعندي مشكلة في العلاقات الاجتماعية، ممكن اسميها كده. نفسي وعندي مشكلة مع الأسرة، نفسي، بس عندي مشكلة عندي مشاكل اجتماعية، تمام؟ في التوصيات بكتب كل ما احتاجك اليه في من هذا الوقت. انا محتاج اعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه. وهنا بقى هكتب حاجه بسيطه ان انا ببدا اقول للبرزنتيشن بتاعي بص بقى انا سمعتك واحنا محتاجين نعمل ونبدا اتكلم على الخطه اللي انا هعملها. ماشي؟ انا محتاج احنا هنحتاج عدد جلسات لو شفت الشخص واعي ومش مقرف هيقول كام وكام وكام. محتاجين منك مجهود زي ما حضراتكم ان شاء الله كده هتفهموا مع نفسكم وبدأتوا عليها حالات وهتحطوا لي عليها دراسه حاجه زي تاني كده من قاعد بس حالة يعني الموضوع ده كويس مش وحش. وحطيت الحاله قدامي كده زي البازل طيب كل معلومه من الفيديوهات دي تبقى كنت حته فين؟ في اخر التشخيص بعد جلسه اثنين، عيال لو كام جلسه؟ ثلاثة. عيال لو هو مش عارف يجي معاك نتيجه شغل. البازل ده كام من السوق؟ عنده ايه؟ بدي عنده امتى؟ مجرد الحياه اللي هو عنده؟ هنخلي في الحاله امتى؟ زيد القلب امتى؟ الجواز زود ايه؟ نقص ايه؟ الحياه الاجتماعيه والعلاقات، عدم الجواز نفسه عمل ايه وخلص ايه؟ الخلفه والعيال عملوها ايه؟ ركبت كل ابعاد الحياه بتاعت الشخص ده بقت ميه واحده كده بصوره واحده، فانت هتبدا تقول انا هبدا مع الشخص ده، هنبدا بقى شغل الحلقه الجايه وضع البرامج العياديه. انا كده فهمت هو رايح فين وجاي منين، والمفروض ان انا دارس بعض المدارس العلاجيه. عاد انا فهمان عشان اجي برضه تروح عليا اقول لي الخطط البرامج تقول لي على اي فنيات علاجيه. هنحاول على قد دلوقتي يعني يبقى معانا نزق كام فنيه بس في الاساس انا لازم عشان اشتغل في الارشاد يبقى عندي اكتر من مدرسه علاجيه. تمام؟ طيب هبدا احط الفنيات بتاعتي، هبدا احط المسار الجوار بتاعي البرنامج، والمره الجايه ان شاء الله نبدا سيكولار بقى ونبدا ان احنا ايه؟ نشتغل على بعض. حلو؟ بعد من الضغط يقول ايه هو بقى قولا واحدا مفيش خصام خالص، هتلموا حياه او اثنين او ثلاثه حسب بقى ما والله لو الطريق كان حلو في مشوار رايحه فعلا. نوصل مع بعضينا نوصل مع بعضينا يا دكتوره. لا ان شاء الله نشوف حاجتين كده هنتكلم فيهم المره الجايه، بس انا عايزاكم تقروا الحاله وتطلعوا منها على قد ما تقدروا وبيان في دراسه الحاله. مش سكريبت، هي اصلا الحاله انا حباها سكريبت، وانتوا هتاخدوا مني على البيانات الاساسيه. ماشي؟ ما نحطش تشخيص، شكرا. هنحط بس دراسه الحاله. هنحط بس دراسه الحاله. دراسه الحاله. بصوا يعني لو الناس دي اللي بتبتدي اكون حاطط كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا دي ايه؟ يعني حطها البيانات استفدت منها في ايه؟ تمام؟ لا عقلي مش تبعنا بقى خالص. لا مش على درجة الأساسية، أنا شاطر وبغطي بس تمام، احتجت جلستين تمام، احتجت تلاتة تمام، بس احتجت تلاتة ولسه مش قادر أوصل للتشخيص مع الشخص، يعني أنا ممكن من أول مرة أبدأ عنده سمات تاني. بس احنا المفروض إننا نشوف كده. مين؟ احتجت بقى ونشوف مين اللي هيوصل للتشخيص. قعدت شهر معايا اتعرفت اني انا ما بحبش الصيف.